السؤال بس كان في الأخوات مسألة التعدد، وأنا عارف إن الحتة ديت أكيد بالمسألة، يعني أنا الموضوع التعدد دوت بالنسبة لي أنا مش هتحمله وكذا وكذا. مسألة التحمل من عدم التحمل لازم تعرفوا إنها مسألة مش في إيديكي تماماً. يعني لو انت مش قادره تفهمي تصور التصورات اللي قايمه عليها الحياه الدنيا عندنا كمسلمين، هيبقى صعب جدا ان انت تتفهمي حاجه زي كده. وممكن كمان يبدا بقى يطلع في مرحله اكبر بكتير، وهي مرحله اللي هي يعني تبداي تشكي في حكمه، يعني ليه ربنا يكتب عليا حاجه زي كده؟ ليه ممكن حاجه زي كده؟ حاجه مؤذيه جدا للستات، حاجه مؤذيه جدا ليه؟ وهكذا. والحقيقه ان نفس الفكره ديت، يعني لو لما تاخدي نفس جوهر هذه الفكره وتشوفيها في الفكر الغربي والفكر العام، يعني مش الفكر الغربي بس، وان كانت هذه الفكره هي اللي تسببت في الضلالات الكبرى في الفكر الغربي، هتلاقيها هي دي الجوهر بتاعت التمرد، وهو المشكله بتاعت ليه في شر في الدنيا؟ ليه في اذى في الدنيا؟ ليه في ابتلاء في الدنيا؟ ليه في حروب في الدنيا؟ يعني احنا عندنا في القرآن التدافع، هل في اخت فكرت ليه اصلا ربنا سبحانه وتعالى يخلق في الدنيا دي التدافع؟ التدافع ده معناه نزاع وصراعات وحروب ليه يبقى في دفع الكفار بالمسلمين ودفع المسلمين بالكفار؟ ليه يبقى في مسلمين وكفار؟ ليه يبقى في شعوب وقبائل؟ ليه يبقى في تنوع؟ ليه يبقى في صراع اصلا؟ الصراع دوت، يعني احنا عايشين في عصر لو لم تكن الأخت سورية فشافت يعني إيه حرب، أو يعني حتى لن أقول عراقية، العراقيات لم يشاهدن الحرب جميعا يعني، لكن في سوريا الكل شاهد الحرب ومعنى الفقد، تفقدي الزوج والابن، تفقدي حياتك، القسوة بتاعت الناس بتقتل ناس بلا رحمة ولا شفقة، وذبح أطفال ونساء، ناس تانية بتدافع عنهم، وناس مش المشهد، هذا المشهد الرهيب ده كله، يعني ده من الحاجات اللي بدأت تعمل مشاكل، كانت انطلقوا منها مشاكل الفكر الغربي. ليه أصلاً في صراع؟ الحتة دي طلعوا منها بتاعت ليه في صراع، وليه أصلاً يتقال إن في تدافع، وإن من سنن الدنيا الصراع، ومن سنن الدنيا لا مش عايزين ده، من سنن الدنيا الصراع ولا الكلام ده كله، إحنا عايزين سلام. فكرة السلام اللي طلعت لما تيجي تشوف الجوهر وأصل هذه الفكرة، هو نفس الجوهر بتاع الفكرة، هو ليه في بلاء في الدنيا؟ ليه في شر؟ ليه في الدنيا في شر؟ بل الخير اللي موجود في الدنيا بيدفع بيه ربنا سبحانه وتعالى الشر، والخير ده مش بيجي بالسلام ولا بالورد. يعني ما هي برضه من الحاجات اللي حصلت في الفكر الغربي، مسألة حرب بالسلام والورود والحاجات اللي كانت طلعت الهيبيز والكلام ده كله. الفكرة هي فكرة إن أنا مستحيل أحارب السلام، الحرب والناس اللي عايزة حروب وقتال أحاربهم، يعني يبقى أنا عملت إيه؟ هم بيحاربوا عشان بيقول أنا شايفهم أشرار، لكن هم مش شايفين شر، هم شايفين إن الديانة بتاعتهم عايزين يفرضوها، القوم بتاعهم عايزين يكبروا، في بالنسبة لهم من الناحية التانية هم شايفين اللي بيعملوه ده خير. الغربيين بالنسبة لهم شايفين ان هم المسلمين، بيبقى في غربيين كتيرة، هو زي في واحد مسلم عايز يفرض الشريعة الهمجية ديت، عايز يفرضها على العالم، فأكيد دول أشرار. الطرح ده هتلاقوه في الغربيين كتير، ان بيبقى شايفين مثلا المصري المسلمين لا دول أشرار. ليه أشرار؟ لأن عايزين يفرضوا شريعة همجية على العالم كله بس، فهو شايفك من الناحية التانية أشرار. طب ولو لما اجي ابص بقى من ناحية المسلمين، لا المسلمين شايفين هذه شريعة إلهية، وإن أنتوا شرائع شيطانية أوحى بها الشيطان إلى البشر ليقاتلوا ويحاربوا الله سبحانه وتعالى. فالحرب من دايما ما فيش طرف كده، طرف بيبقى وإلا في النادر يعني، إنما الغالبية العظمى من الحروب تقوم إن في كل طرف شايف نفسه صح، كل طرف بيقاتل عن عقيدة موجودة عنده. فلما جاء هيطلع الفكره، طب نقاتل دول بالسلام ازاي؟ هتقتليهم بالسلام ازاي؟ حد زي هتلر مثلا، لو انت قعدت ترمي عليه ورد هيفرح جدا بيك، وده اللي بيعمله الغرب على فكره معانا، اللي بيحاول يخلي يقول لك ايه، انتوا كمسلمين اعترضوا، اعترضوا بالسلام وبافكار موافقه لحقوق الانسان وكده. طب لو ما لو انت دلوقتي جاي وبقوه عسكريه وضربنا وحاجات زي كده، طب انا اطلعك ازاي؟ يقول لك طلعني بالسلام. الغزو في العراق كان امريكا في العراق كانت لطيفه جدا مع الاحزاب والنضال الحزبي واعملوا عريضه ده جعجعه بلا طحين، مفيش مشكله. انما اقول كده للامريكان ان انا هعمل مقاومه ضدكم، لا مفيش رحمه بقى، مش هيرحمك. ليه؟ لان هي دي اللي عايزين، ان وفي مصلحه العداء. وانجلترا لما كانت المحتليه مصر ما كانش عندها مشكله ان حد يعترض ويهاجم الاحتلال الانجليزي، بس هاجمه في الجرايد، هاجمه في البرلمان، واطلب الجلاء عن طريق يقول لك الطرق القانونيه وبتاع. هو عايز يحصرك في هذا الامر، انما ما تحاربيش ابدا. طب معنى كده ايه؟ معنى كان يا جماعه هذه الدنيا تدافع، لابد من ان احنا نكون بنجاهد. وهم بالنسبه لهم برضو هم اللي بيعملوا ده جهاد في سبيل الشيطان بقى، بس هم شايفينه في سبيل الله، في سبيل القوميه، في اي سبيل، فهو ده بد من جهاد. طيب بمعنى برضو نوصل ايه اللي احنا عايزين نوصله؟ نوصل لحاجه ان الحرب والجهاد لينا احنا كمسلمين، وهو الجهاد، الحرب دي بدونها وبدون ان انت تعملها مهما كان فيها ابتلاء شديد في هذه الدنيا، دي من الحاجات التي فيها صلاح الدنيا. طيب احنا مش يعني لو حد بيشكك حاسس ان الحرب يكون فيها صلاح الدنيا، ايوه، لان الشيطان اصلا بيحاربك. اول من اعلن الحرب في هذه في هذا الكون يا جماعه كان الشيطان، ولا كان بني ادم او الله سبحانه وتعالى؟ من اول من استعلن العداء والحرب والتوعد؟ كان ابليس هو من اعلن الحرب. فانت يعني من هذه الناحيه ابليس هو من اعلن الحرب على البني ادم منذ البدايه، واعلن التمرد على ربنا سبحانه وتعالى. فهو الشيطان هو من اعلن الحرب، في اول من اعلن الحرب في هذا الكون. الكون لم يكن فيه حرب حتى اعلن الشيطان هذه الحرب. ان رضي المؤمنون بعدم قتال ودفع ابليس ودفع اتباع ابليس وموالي الشيطان في هذه الدنيا، هيخرب العالم. ده اللي احنا عايشينه دلوقتي. ايه اللي حاصل؟ اللي حاصل ان القوة الغربية وسط وراكمت من القوة العسكرية والتحكم في المسلمين ما جعل اهل الحق، جعلهم لا يستطيعون ان يعني يتحدثوا باي حق حتى في بلادهم. يعني هل في العالم الاسلامي حاليا انهي دولة تقدر تطبق الشريعة في اللوطي او في الزنا؟ كم دولة في العالم الإسلامي تقدر تطبق هذه الشريعة؟ الزنا اللي هو يعني مدمر المجتمع الغربي، الزنا مدمر المجتمع الغربي، أمراض عضوية وأمراض اجتماعية ودمار وخراب. فين الإنكار المنكر؟ أنت كمسلم قادر تنكر المنكر دوت في المجتمع الغربي؟ وإنكار باليد، تقدر تغير في اليد؟ ده احنا مش قادرين على المجتمع الشرقي، مش قادرين على اللي عندنا، ولا قادرين نصلح حاجة عندنا. فدي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة التدافع والجهاد. إذن لابد للمسلمين من أن يكون لهم القوة وأن يعدوا العدة. تمام؟ طيب ما نعد العدة، ما يعني معنى كده أن الحياة دي هتفضل فيها دايما جهاد وقتال وصراع، ولا يوجد فيها. لو حبيت تعيشي في سلام، الشيطان لن يتركك. يعني إيه في سلام؟ يعني أنا مش هعمل أي حاجة. يعني إحنا كأمة من أمم المسلمين، أمة المسلمين، لن نقاتل أبدا، ومهما حاول العدو أو الآخر استفزازنا لن نقاتله أبدا. ولن هيحصل إيه في أمة المسلمين؟ هيقول لك طبعا بره خير وبركة، يلا بينا ناخد نحتل أمة المسلمين ونفعل بها ما نشاء. وما حدث بالفعل. وفي هذا خراب الإسلام وخراب ديار المسلمين، ولم يرحمونا برضو. يعني كل اللي حصل ده ولم يرحموا، ضربوا برضو وقتلوا وعذبوا وأهلكوا البلاد والعباد، وفعلوا في النساء ما فعلوا، وفجروا بالنساء في البلاد التي دخلوا فيهم برضو. يعني مهما عملت أنت، يعني ما دام صرت مفعولا بك في هذا الصراع الدنيوي، لن يترك الشيطان أبدا. هو بيحارب بني آدم وبيحارب الله سبحانه وتعالى من وراء بني آدم. طيب معنى كده أن الجهاد هو أشد ابتلاء، ومعنى هذا أن الحياة لابد أن نعلم هذا الأمر. الحياة الدنيا عبارة عن مجموعة من الابتلاءات، هذا المفهوم بسبب التنشئة الليبرالية شوية بصراحة. نحن أبناء عصر علماني، مهما كان الأهل مسلمين وملتزمين، نحن أبناء عصر علماني. هذا العصر العلماني تسربت منه الكثير من الأمور في نفوسنا، اتسربت من الأمور اللي اتسربت. مسألة هل الحياة الدنيا شقاء؟ هتلاقي كتير جدا من الأخوات في مشكلتهم مع التعدد، هما بينطلقوا في مشكلة هو ليه أصلا يبقى في حاجة محزنة ليا تدخل عليا الكآبة والحزن، ليه حاجة؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني بيأمرني إن لو حصل حاجة زي كده يعني أتقبلها، سواء مش هتقبل الشرع نفسه، أتقبل لو حصل حاجة زي كده وأتقبلها، وإن أنا أعيش وحاجة زي كده، وإن الطلاق ذم الطلاق وذم ما إلى ذلك. طب أنا ما ده هيبقى فيه ليه ربنا أصلا يعمل حاجة زي كده؟ ليه يحط عليا حاجة زي كده؟ هذا الابتلاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو أوان تسرب. ليه تسربت حاجة زي كده لينا؟ لأن إحنا عندنا مشكلة في فهم الإسلام أصلا في هذا الموضوع، وإن الثقافة العلمانية الغربية سربت إلينا أن الجنة والراحة يمكن أن توجد في الدنيا، قبل ما ندخل في حكمة ربنا سبحانه وتعالى. وفهموا الحتة دي مهمة، لأنها مهمة جدا. الثقافة العلمانية الغربية، ليه الكتاب الغربيين قعدوا يتكلموا في علم الاجتماع، وهذا المصطلح اللي أنا أخذته في كتاب هلال السيادة، ثم كتاب دين المؤتفكات. أنا لما اتكلمت عن دين المؤتفكات، أنا ليس صورة بلاغية فقط، هو أنا النظرية بتاعتي كلها أن هذا دين علماني، ديانة علمانية. اللوطية والنسوية أصبحت ديانات علمانية. الديانة كل الديانات، والديانات العلمانية ده مصطلح غربي أولا قبل أن يكون، يعني أنا أخذته من هناك. الديانة يعني إيه يا جماعة؟ أنت بتؤمني بدين ليه؟ عشان تدخلي إيه؟ الجنة، الغيب، الجنة هي في الغيب. إنما الدنيا بالنسبة لك هي مجرد طريق للعبادة والتدين بهذه الديانة كي تدخلي الجنة في الآخرة. هناك غيب، كل الديانات فيها نفس الأمر. طيب إيه اللي بتحصل الديانات العلمانية؟ إيه كانت مشكلتها؟ العلمانية الأقرب للمصطلح فعلا ترجمتها مش علمانية، ترجمتها دنيوية. دنيوية هذه ترجمة أدق بالمناسبة. سيكولاريزم ترجمتها الأدق إنها يتقال عليها دنيوية وليست علمانية، لأنها مش جاية من علم أصلا، أو جاية من معنى العالم. العالم بمعنى إن هي حل إلا حياتنا الدنيا، هي حياتنا الدنيا هي دي اللي إحنا عايشينها. فدلوقتي لما كانت الديانات العلمية كلها بتقول لك انك لو تدينت بهذه الديانه ستجدي الجنه في هذه الدنيا، لا توجد اخره. الفكره كلها هي ان انا ايه اليوتوبيا بتاعت اليوتوبيا دي هي المجتمع الجنه، هو مصطلح من مصطلحات الجنه. فانا هصل الى الجنه لما احقق هذه الديانه العلميه. ايه هي الديانه العلميه؟ يختلف بقى الغرب. الشيوعية قالت إن إحنا، وده كان كلام شيوعي صريح، إن إحنا هنصل لمرحلة لن نحتاج فيها إلى حكام، ما يبقاش فيه طبقة فوق طبقة ولا حاكم فوق ومحكوم ولا أي حاجة، الأرض كلها تبقى ماشية من غير حكام وبدون أي صراعات وبدون أي حاجة. فالشيوعية سعت إلى صناعة هذه الجنة في الدنيا كديانة علمانية، أنكم لو تدينتم بهذه الديانة الشيوعية سنصل إلى مرحلة تكون فيها الدنيا كالجنة، تعيش في سعيد في نعيم دائم وسعادة دائمة، ولا يوجد أي مشكلة عندك خالص في مسألة تعليم الأولاد أو أحقاد طبقية أو حقد من أجل المال أو سعي من أجل المال، الدنيا كلها أصبحت جنة. تمام؟ والليبرالية من الناحية التانية هي برضو كانت تبشر بذلك، سنصل بالليبرالية إلى عالم بلا صراعات، إلى عالم يعيش كل الناس فيه في حرية ويصنعون ما يشتهون ما يشاءون. فدي هي ليه سميت عند العلماء الاجتماع الغربيين، مجموعه من علماء الاجتماع الغربيين قالوا يا جماعه هذه اديان علمانيه. ليه اصلا قالوا كلمه هذه اديان علمانيه؟ لانهم وجدوا هذه القصه، وجدوا ان نفس ما تبشر به الاديان وهو الجنه، لكنها جنه غيبيه، تبشر به الاديان العلمانيه اللي هي الايديولوجيات او كذا من الليبراليه نسويه كذا وكذا، ستجد الجنه في الحياه الدنيا، ونحن نسعى لصناعة الجنة في الحياة الدنيا. فالنسوية هي لما تيجي كدين علماني، هي عايزة إيه النسوية؟ هي عايزة تصل بالنساء أنها تشعر بالمساواة الكاملة مع الرجال. تمام. هو ده ان احنا لو وصلنا للمساواه الكامله مع الرجال، وهذا فرع من اصل الاصل الموجود فيه سواء الشيوعيه او فكره التنوير والاديان العلمانيه، سواء الشيوعيه او الليبراليه، كانت كلها تدعو الى المساواه، وان البشر جميعا يكونوا في نفس المساواه ويعيشوا مثل بعضهم البعض بصوره متطرفه زي الشيوعيه اللي عايزه البشر كلهم بمعنى مساواه، بمعنى مساواه كامله، ما حدش اكبر من حد، ما حد مهما تكون ذكي هو عايز يخليك في الاخر تاخد نفس مرتب ونفس الحياه اللي عايش فيها اغبى الاغبياء، كلكم تعيشوا في مساواه فما حدش يحقد على الثاني. او الليبراليه اللي قالت المساواه في الفرص وليس المساواه في الدخل، فاحنا نخلي فيه مساواه في الفرص، كله يشتغل نفس الشغل بس الفوارق هتبقى في الدخل، وانواع اخرى من المساواه. هي النسويه خدت الامر ده، قالت احنا عايزين مساواه مع الرجال، واذا حصلنا على المساواه الكامله مع الرجال هتبقى جنه النساء في هذه الدنيا، وهتكون الدنيا صنعت ما تريد. والنسويه العربيه والمصريه او اللي هي النسويات اللي في العالم الاسلامي اضافوا بعض الامور. من الحاجات اللي اضافوها ان والله التعدد، احنا كنساء عايزين نوقف التعدد. ليه؟ ما احنا عايزين يا جماعه، خدوا دايما المبدا اللي طلعت بيه النسويه هو المبدا بتاع الاديان العلمانيه، لا يوجد غيب. الاديان العلمانيه انطلقت من ان الغيب ما حدش هينتظره، لم ننتظر الجنه، ما فيش حاجه اسمها اموت عشان ادخل الجنه. الكلام ده بالنسبه لهم كلام فارغ، انا عايز الجنه هنا في الدنيا، انا ايش عرفني في اله ولا لا، انا وبعدين انهي اله، اله المسيحيين ولا اله اليهود ولا اله مش عارف ايه، انا ادخل انهي جنه فيهم؟ طب المسلمين عندهم الجنه بتاعتهم فيها تعدد وفيها حاجات كده وبتاع، المسيحيه ما فيهاش جنه بالمعنى المتصور يعني ارواح كده وخلاص وهتختفي، واليهوديه مش واضح الجنه بتاعتها شكلها عامل ازاي وكده، فانهي جنه فيهم؟ فكره الاديان العلمانيه هي تبشر بنموذج اخر غير النماذج الدينيه الغيبيه، هي بتبشر بنموذج ان لا، بنقول لك ايه، ما تستناش الجنه، والجنه دي اللي مختلف عليها اديان مختلفه ومش واضح ايه شكل الجنه في الاديان المختلفه، لا خد الجنه دي في الدنيا ونتفق عليها كل اتباع الاديان انه يحاولوا يصنعوا هذه الجنه في الدنيا. فدي ده المنطلق اللي انطلقت منه كافه الاديان العلميه اللي طلعت من الغرب. تيجي تشوف الجوهر بتاعها كله طالع من نفس الفكره، عدم ان احنا دلوقتي جنه الله دي مش هنستناها، كان بتاع ان احنا نستنى اصلا، احنا عندنا بدانا كان بدا يبقى فيه مشكله في الايمان بالله سبحانه وتعالى اصلا، فاحنا مش هنستنى جنه الله في الاخره، احنا عايزين نصنع الجنه في هذه الدنيا. ما نعرفش حتى في الاخره في اخره ولا لا اساسا، يعني ايه مفهوم الاخره اصلا كحاجه؟ لا احنا عايزين الجنه في هذه الدنيا. وده من الحاجات اللي ساعدت فيها ان المسيحيه اصلا تصوراتها عن الاخره تصورات ضبابيه غامضه، الثواب والعقاب ودخول الجنة الحاجات دي كلها حاجات غامضة ومش باينة في المسيحية شكلها هيكون عامل ازاي اصلا، يعني ما يعرفوش الجنة ممكن تبقى عاملة ازاي، الجهنم شكلها عامل ازاي، ما عندهمش اللي بيعملوا في الافلام، لان هم ما يعرفوش في الافلام، اللي بيعملوا في الافلام ده محاولة تصور، ما يعرفوش، ما عندهمش في المسيحية هذا التصور للجنة والحساب والعقاب ودخول الجنة ويوم القيامة، التفاصيل دي كلها مش موجودة عندهم، وفي يعني كلهم بيخترعوا فيها. طيب الفكرة صناعة الجنة في هذه الدنيا لما دخلت عندنا كعالم إسلامي، وهم دخلوها برضو الغرب، هو أول من أدخل ذم التعدد والهجوم التعدد في العالم الإسلامي. ليه؟ لأن من خلفية مسيحية، الخلفية المسيحية بتاعت الغرب كانت بتنظر إلى التعدد باعتباره شهوانية. يا جماعة في حاجة مهمة جدا أن أنتوا تعرفوها في المسيحية، وشيء أساسي في الخلاف ما بينها وبين الإسلام، ما بين المسيحية والإسلام، المسيحية لا تنظر إلى التواصل مع المرأة باعتباره يعني حاجة يعني ممكن تكون لمجرد شهوة أو لمجرد متعة أو لمجرد سعادة. المرأة في المسيحية من هذا الأمر مطعونة أصلا، وأنها يعني عندهم قصص والاستجابة لإبليس وحاجات زي كده، فالمرأة مطعون فيها في هذا الأمر في المسيحية. فكل اتصال بالمرأة هو اتصال بالشهوة، وكل اتصال بالشهوة عند المسيحية بلا مبرر واضح، ولا يوجد عندهم إلا مبرر واحد في المسيحية وهو في الزواج، وهو ده اللي أباحوا بيه الزواج وأباحوا بيه كل حاجة، الإنجاب بالضبط، الإنجاب. عشان كده لما جت الكنائس البروتستانتية في القرن اللي فات، لما جت رفضت منها كتير، رفضوا اللوطية، كانت إيه مشكلتهم؟ إيه الحجة اللي كانوا طالعين بيها؟ عارفين الحجة إيه؟ ان هم كانوا بكتير منهم يقعدوا يقولوا ان ده اتصال لا مش بيطلع انجاب، ما قالوش ان ده يعني ما طلعوش من مساله ان ربنا هيبقى غاضب عليه، لا هم اتصلوا ده اتصال شهواني محض. هم عندهم الشهوانيه لا يمكن ان تكون شهوانيه محضه، لا بد ان يكون من اجل الانجاب. وفي منهم من يصل الى ما هو ابعد، واللي بيعتبر ان اي اتصال ما بين الرجل والمراه اللي هو اتصال عادي، يعني هو كل واحد لازم يجي جنب واحده يكون عشان يخلف، ده طبعا مش عندنا كمسلمين اساسا. احنا عندنا ولو لمحض البضع ولو لمحض الشهوه ناخذ عليه اجر، هم لا، المسيحيه لا. هذه المسألة هو تعلق بالدنيا، والشهوات تعلق بالدنيا. فإن المرأة أو الرجل يكون عندهم أصلا رغبة لمجرد الرغبة وليست كهدف للإنتاج الإنجاب، يبقى دي حاجة من الشيطان، لأن الشهوة دي أصلا من الشيطان، الشهوة دي مطلقا من الشيطان. ما فيش حاجة اسمها ربنا أمر بالشهوة أو ربنا وضع فينا الشهوة لكي تكون من متع الدنيا وخير ما لا لا لا لا لا، كان ده مش عندهم. اللي عندهم ان مجرد هذا الامر من افعال الشيطان، مجرد الشهوه دي بنلجأ له يعني كده عشان انجاب فقط، غير كده ما تقربش من مراتك، ده الصح، ما تقربش من النساء، ده بالنسبه لهم ده الصح. عشان كده في منهم بعض الطوائف الصوم الطويل قوي اللي بيعملوه ده صوم عن العلاقه بين الرجل والمراه، يصوم بالاشهر احيانا او شهر على الاقل لا يمس المرأة أساسا، لأن الصوم عندهم هو الابتعاد عن إيه؟ عن الشهوات. وده الفكرة بتاعة إن ليه لا يمس المرأة؟ لأن الصوم هو الابتعاد عن شهوات وملذات حياة الدنيا. فالابتعاد عن شهوات وملذات حياة الدنيا رأس هذه الشهوات والملذات اللي حاططها الشيطان، هي الشهوة، العلاقة بين المرأة والرجل. فاهمين الحتة دي؟ دي حاجة من الحاجات اللي بتخلي المسألة ليه عندهم طبعا اخونا هي اختنا هي بتقول ان احد القديسين المسيحيين بيقول البتوليه هي الوضع الطبيعي والزواج اتى بعد السقوط. عشان كده هو رجال الدين عندهم والناس القديسين وكده مستحيل يكون متزوج. ليه؟ لان مجرد الزواج، طب ده زواج حلال؟ لا لا، لان مجرد الزواج معناه انه يعني التنزيه بتاعه سقط، سقط، حصل هنا جزء من التنزيه. مجرد ان تجامع امرأة ده حاجة يعني كزارة، خلاص التنزيه سقط. ده الباب اللي دخل منه في الطعن في الاسلام وفي النبي. اكيد الاخوات اللي قرأوا في الشبهات وكده يعلموا ان واحدة من الحاجات التي طعن بها النبي صلى الله عليه وسلم التعدد، تعدد الزوجات. وكان رد الفعل عندنا ان كان البعض من الشيوخ الكبار يتكلف يقول والله النبي لم يتزوج الا كذا ولم يتزوج الا عشان ظروف. طيب على فكره انت تصطدم بجميع في نصوص كثيره حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه مبرر من هذه المبررات الواضحه للزواج غير ان النبي اعجب بواحده فعلا. يعني لما تقول هتتكلم في صفيه بنت حيي، لما يقول مثلا النبي تزوج جويرية بنت الحارث فقط من أجل أن يعتق أهله وقومه. طيب يا جماعة، هو على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقدر يقول للصحابة يأمرهم بإعتاق كافة الناس، كافة أهل جويرية؟ يعني إيه فالطويلة بتاعت النبي عايز يعتق أهل جويرية فتزوجها عشان يعتق أهله؟ يا سلام، الصحابة اللي جايين يموتوا في فداء النبي صلى الله عليه وسلم، يموتوا بيقاتلوا ويحاربوا، حيقفوا يعني يروح قايلين لا مش هنقدر يعني نخرجهم او بتاع؟ ابدا ابدا، مفيش حاجه زي كده. اللي حصل ان في زيجه جويريه، ان جويريه كانت جميله اصلا، وهي لما راحت وهي بتبحث في الخيام بتدور فين اين خيمه النبي صلى الله عليه وسلم، فبتفتح الخيمه لقت ستنا عائشه قاعده. فستنا عائشة بتروي الحديث، بتحكي بتقول ما إن رأيتها حتى حصل كرهتها، وفي نص من نصوص الحديث وعلمت أن النبي سيرى منها ما رأيت، إنها كانت جميلة. يعني الموضوع مش محتاج تكلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش على أني لا أتزوج النساء والنساء. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج النساء وكان لجمال وكان لكذا وكذا وحاجات، يعني مش لازم. كان رجلا ببساطة، فاللي حصل ان بيدافعوا ليه عن النبي هنا في هذه الامور ويدافعوا، وتلاقي الدفاع شديد عشان نفي ان النبي تزوج من اجل شهوة. ليه بقى؟ لان اللي بيدافع ده اتأثر او سلم بنفس المسلمة المسيحية، ودي غلطة عند اللي دافع. يعني ايه المسلمة المسيحية؟ ان رجال الدين او رجل الدين لا يجب ان يمس امرأة. قول بقى ده احتقار للنساء، قول ده مش عارف ايه، هم يعني دلوقتي بيخلوها في شكل جديد اسمه ان الراجل ان يعني مش عايز الشهوات الدنيا. لا، الشهوات الدنيا اللي هو بيمثلها في المرأة، بيمثلها في المرأة، فهو مش عايزينه يمس امرأة. والنموذج رجل الدين عندهم لا يتصوروا رجل دين يشتهي النساء، هذا غير متصور عندهم، هذا ضد القداسة. وحتى رحت جبت لهم الانبياء في التوراه ان الانبياء كانوا بيتزوجوا اهو حاجات زي كده، لا هيقعد يقول لك ما الانبياء عندهم في قصه ان الانبياء بتوع التوراه دول اقل في المكانه من البابوات والقصصين. ودي حاجه برضو من الحاجات اللي المسلمين بيقعدوا كتير على بال ما يفهموها، انبياء التوراه عند المسيحيين اقل في المكانه وفي العصمه وفي العصمه من القديسين ومن البطارقه والكلام ده كله. مين ده الانبياء؟ فعشان كده لما تيجي حد يجي مثلا ايه يقعد مع حد مسيحي غربي تقول له هو في نبي ينفع، تلاقيه عادي بالنسبه له مفيش مشكله. لو غربي كاثوليكي يقول لك اه عادي، نبي عمل كذا وكذا، نبي زنا او بتاع، اه عادي. عندهم داوود زنا، داوود عليه السلام قتل احد الناس ليزني بزوجته او يتزوج زوجته. عندهم سيدنا لوط زنا في بناته، وعندهم الانبياء زناه. فلما يقول تيجي تقول له ينفع كده، تلاقيه ايه يروح عامل لك ايه؟ لو واحد غربي، لو واحد كاثوليكي غربي يقول لك اه طب تنفع البطرك بتاعك يكون عمل كده؟ تلاقيه ينتفض. او القديس فلان عمل كده؟ تلاقيه ينتفض ويغضب. ليه؟ لانه لا يتصور، لان النبي عندهم ادنى في المكانه، ادنى في المكانه من القديسين ومن البطارقه. فاهمين يا جماعه؟ طيب، فاللي بيحصل عندنا هنا ان التصورات دي لما اجي ارد عليهم التصورات دي بتدخل عندي. اه بالنسبه حاجه جانبيه، ان ليه المسيحيين العرب بيبقى الموضوع غير النقاش غير المسيحيين الغربيين. المسيحيين العرب بسبب التنشئه في عالم عربي واسلامي بياخدوا من الثقافه الاسلاميه اللي حواليهم ان الانبياء دول اعلى حاجه، فبتكون صدمه كبيره جدا للمسيحي العربي لما تيجي تقرا له من التوراه ان الانبياء زناه. المسيح العربي بيتصدم صدمة كبيرة، لأنه في الثقافة العربية الإسلامية الأنبياء هم أعلى حاجة، فتكون كارثة بالنسبة له أن يطلع الأنبياء زناه. طيب، فالحتة دي بقى اللي بيجي يرد يحصل إيه يا جماعة؟ أنه يتأثر. هو بيرد، فبيرد بيسلم لهم بهذه المسلمة. وإيه هي المسلمة اللي بيسلم لهم؟ أن صاحب الديانة دوت لا يجب أن يمس المرأة. انت كده سلمت لهم ليه المسلمه، وقاعد تبرر وتتكلف التبرير للنبي صلى الله عليه وسلم ان ليه تزوج، ليه عدد. يا سيدي اصلا ده حاجه الديانه المسيحيه ناقضت الفطره، وهي الديانه الوحيده اللي ناقضت الفطره بهذا الشكل. ايوه، في عندنا في البوذيه حاجه شبه كده، لكن المسيحيه كانت في الاديان الابراهيميه الثلاث هي الوحيده اللي ناقضت الفطره وحاربت الفطره في هذا الامر. كانت تحارب الفطره إن الشهوة دي حاجة نجسة، مجرد وجود الشهوة. فكان المطعن بتاع المسيحيين في المطعن الصليبي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين أجمعين التعدد. ليه؟ لأن المسلمين عندهم هم قوم شهوانيون. المسلمون هم قوم شهوانيون عند هؤلاء، وظل الأمر كذلك إلى مشارف العصر الحديث. لما بدأت الإباحية في الغرب بدأوا يتحدثوا إن المسلمين إيه؟ هم قوم متزمتون. فجأة الدنيا اتقلبت. دلوقتي هم بيهاجموا المسلمين على الإباحية ولا بيهاجموهم على التزمت وعلى الانغلاق وعلى عدم الإباحية؟ تعرفوا ان من 200 سنة، 150 سنة مش 200 سنة، 150 سنة كان المسلمين بيتهانوا في الكتب الغربية وبيتشتموا على الإباحية بسبب التعدد، ان دول اباحيين ومش عارف ايه والتعدد وعندهم جواري وعندهم حاجات زي كده. والحاجات دي اصلا بخلفيه صليبيه، هم عندهم خلفيه صليبيه والمسيحيه حتى لو كانوا في عصر علماني، لكنهم كانوا خلفيه صليبيه ترى الشهوات اصلا شيء قذر وشيء مستقذر في نفسه، ويجب أن يترفع عنه كافة رجال الدين، ما بالك بالأنبياء أو بخير البشر. فإحنا الحتة دي طلعت في مسألة التعدد دي، المطعم بتاع التعدد اللي اتسرب عندنا هنا في العالم العربي الإسلامي، اتسرب بالصورتين. أو الصورة الأولى هتلاقيها في محمد عبده. مين شاف الفيديو بتاع محمد عبده والتعدد اللي إحنا عملناه في القناة؟ الفيديو ده هتلاقي محمد عبده في المقال بتاع التعدد هيشتم التعدد في إنه إيه؟ هيشتم التعدد باعتباره إيه؟ حد يتذكر الفيديو؟ إنه إيه؟ إنه شهوانية، وإن إزاي في حد يبقى كده، وإن المفروض إيه لو ده اللي أنا اتكلمت عليه. الأثر الصليبي واضح جدا في الحجة بتاعت محمد عبده، إن التعدد ده معناه شهوانية. وعشان كده تشوف، عايز تشوف الأثر الصليبي في إيه بقى؟ لما محمد عبده هيعتبر إن لو واحد مراته اتشلت أو أصبحت عاجزة تماما، هيعتبر إن من المروءة برضه إن ما يتجوز لا يتزوج عليها، يعني حتى وهي مشلولة تماما يقول لك لا يعتني بيها لا يتزوج عليها. لا، يبقى كده صليبية يا جماعة، يبقى كده هي يعني كده إحنا تحولنا إلى نصرانية. فهذا الرجل لا يدعو لمجرد التنوير والعلمانية في الإسلام والكذا والعلمانية في الإسلام، لا، الرجل ده كان بيدعو لحاجات صليبية في الإسلام، وفكر صليبي وخلفية صليبية واضحة في الإسلام، يدخلها في الإسلام، في خاصة في قضية التعدد. طيب، فهو المدخل اللي دخلوا بيه في الأول في العالم العربي والإسلامي قضية التعدد، ثم في مسألة إن هو لا يليق وإن عيب إن الراجل يعمل حاجة زي كده، لكن سريعا بدأ يتطور للحجة لشكل أختنا هنا بتسأل، لو واحدة زوجها فقد القدرة على أداء واجبات الزوجية، أليس من حق الزوجة أن تطلب الطلاق؟ طبعا طبعا من حقها. أنت عارفة، أنا افتكرتك بتسألي أختنا. طبعا ده من حقها أن تطلب الطلاق للضرر. يا إخوة يا أخوات، أنا عايشة هقول يا إخوة بس هنسى دايما إن أنا بتحدث مع أخوات. بصوا، في حاجة يعني لازم برضو تعرفوها دلوقتي. ليه الفقهاء قال لك أنت قعدت 4 شهور بدون أي سبب لا تأتي زوجتك؟ الفقهاء قال لك بعد ال4 شهور الزوجة إذا لجأت إلى القاضي يخيره حاجة من اتنين، يا إما تأتي زوجتك يا إما القاضي هيطلقها. طب ليه حاجة زي كده؟ لأن أقصى حاجة 4 شهور، بعد كده لا، ده أقصى حاجة عندنا في الشريعة إن ممكن المرأة تتحملها بدون رجل. فأنت أكتر من كده يؤمر الرجل، يؤمر، هو لا يقرب بزوجته، الرجل يؤمر أن يأتيه. فإن لم إن رفض خلاص القاضي يحكم عليه، تطلقه، تاخد حقوقها، أنت ظلمتها خلاص، انت مصر. فاحنا عندنا نفس الامر لا، الصوره المسيحيه ايه يا جماعه؟ في المسيحيه حاجه اسمها طلاق؟ في المسيحيه حاجه اسمها طلاق؟ مفيش. لو واحده اتشلت او زوجها اتشل او حصل اي حاجه ينفع تطلق؟ ما عنديش، مفيش. هو عندهم ان المسيحيه في ان ربنا اختار، انت اختارك لدي بس، مؤبد مؤبد. طيب، حدث ويحدث، وقصص أعرفها إن واحدة تزوجت ثم وجدت زوجها غير طبيعي، يعني باختصار شديد، تعمل إيه في المسيحية عندنا في مصر؟ ما بيبقاش قدامها في مصر حل غير إنها تغير الملة، تغير المذهب. ما فيش طلاق. طب ده أنا اكتشفت مصيبة سوداء، ما فيش طلاق، انسي، ما فيش حاجة اسمها كده. فده حاجة مؤبدة، واحد تزوج الزوجة ثم لقى كارثة في الزوجة، ما فيش طلاق إلا لعلة الزنا. وإثبت بقى في المسيحية، يبقى إثبت لي أصلا إن دي زانية. ده من حاجات شبه المحال. فأنا دلوقتي، وحتى ده بيقعدوا يتحايلوا فيه بالمناسبة، يعني حتى لو راجل أثبت يعني ان سمعتها، ولا بيقعدوا يتحايلوا فيه عشان ما يحصلش. ليه؟ الطلاق عندهم ده حاجه شبه محال ان انت تعمل تقدر تتصرف فيه. فهي الفكره بتاعت محمد عبده ده، والاثر الصليبي كان واضح. الاثر الصليبي تسلل الينا في ايه؟ في ان وفي النسويه في العالم العربي، في فكره ان المراه ان بدا يبقى متسلل عند النساء. احنا قلنا الاثر التنوير واثر الاديان العلمانيه، ان النساء عندنا واحنا نشانا على ان الدنيا دي ليست دار شقاء. هل يا جماعه كم واحد مننا، كم واحد مش اللي عاش حياه فيها اب وام، ربنا كرمه باب وام او بمصدر خارجي بيعلمه الشريعه منذ الصغر، اللي عاش في حياه ليس فيها هذه الاجواء اللي بتعرفه الشريعه منذ الصغر، افلام او مسلسلات او حاجه زي كده. هل في حد نشا وهو صغير مننا على ان الحياه دي حياه بلاء وفيها كدوره وفيها حزن وفيها كذا، وان هذا من ابتلاءات الحياه الدنيا، ولا الافلام والمسلسلات وكل حاجه بتتكلم عن السعاده انك ستجدها في الدنيا وان الدنيا دار سعاده؟ جمهرة الأفلام والمسلسلات والإعلام وكذا وكذا، لا، الحياة سعيدة، الحياة تعني السعادة. الجنة ستجدها في الدنيا، الجنة ستجدها في الدنيا. اللي نقدر نعمل فكرة اللي احنا عايزين حكام كذا وكذا، عايزين صفات في الحكام وعايزين الجنة، عايزين نلاقيها في الدنيا، الجنة نلاقيها هنا. في حين الشريعة، لا، الشريعة بتقول لك عمرك لما تنط تتنطط، لو واحد جاله وادي من الذهب بس، الاعلام هو دار سعاده، والسعاده في قصه حب دراميه وحاجات زي كده، شويه شقاء وملح وفلفل بنلاقيها، انما الحياه لازم تنتهي بحياه سعيده، ولازم الخير ينتصر على الشر، ولازم ولازم ولازم، لان ده اصل. يعني البعض ما يعتقدش ان ده اعلام عشان القصص، لان ده اصل في الحضاره الغربيه، وما بشرت به الحضاره الغربيه العلمانيه، ان الجنه ممكن نعملها هنا في الدنيا، والحياة بدون شقاء ممكنة في هذه الدنيا. في حين احنا عندنا كمسلمين بقى، تعال شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم على اللي يجي له وادي من الذهب. ها، واحد جاله وادي من الذهب، عارفين الحديث ولا لا؟ جالك وادي من، يعني وادي من الذهب ده، يعني بص يا جماعه، كل حاجه خلاص عندك دلوقتي، نساء، عايز نساء هتلاقي، عايز نعيم هتلاقي، عايز اجمل اماكن في الدنيا، عايز سلطه هتلاقي، عايز ايه تاني؟ خلاص وادي من الذهب، تمام. هل الانسان هيشعر بسعاده خلاص والامور انتهت؟ ابدا. يعني ايه اللي اتمنى وادي اخر؟ ها، نتمنى واديا اخر، معناها ايه؟ معنى كده ايه؟ ان هو التمني ده معناه ان في حزن داخلي، يظل في حزن وكدوره داخليه، في كدر داخلي كده حصل لي، انا عايز تاني. طب ما خلاص يا حبيبي، انت جالك وادي من الدهب، كل الدهب ده هو، يعني لو قلت لك وادي ممتلئ من النساء، طب النساء دي لن تكفي، انا عايز وادي، مش النساء الشهوات مثلا دي، بس انا فقير، انا عايز سلطه، انا عايز كذا، انا عايز كذا، مش حي... لا مش... لن يز... انا انما الدهب ده بقى، انت كل حاجه انت عايزها، خلاص الامور انتهت، الامور انتهت، دي ده جوهر كل حاجه، جوهر السلطه وجوهر كل حاجه هتبقى في ايديك. طيب هل الإنسان هيشعر بسعادة؟ أبدا، لا يملأ عين ابن آدم إلا إيه؟ إلا إيه؟ التراب. أنت هتمتلئ عين ابن آدم بالتراب، هتتملأ عينيك أنت بالتراب، وأنت في القبر، وأنت في القبر، هي دي الحالة الوحيدة اللي هتشعر فيها إن أنت هديت، والمحرك الداخلي اللي عامل ان انت نفسك ونفسك ونفسك والطمع ده يهدأ، الحاجه الوحيده اللي هيهدأ وانت في القبر. فالسعاده المبدأ دوت ده غير الاسلام، الاسلام لا يتحدث ان انت هتشعر بسعاده، وان هذه الحياه الدنيا بلا ابتلاءات، وهناك من الابتلاءات ما هو مفروض عليك في هذه الحياه الدنيا، سواء امراه او رجل، فيها ابتلاءات مفروضه علينا في هذه الحياه الدنيا، بدونها انا ممكن اتخلى عنها، واقول ليه ربنا عاملها، بس بدونها الحياه هتفسد. واول هذه الابتلاءات واكبرها القتال والجهاد يا جماعه، الجهاد كل واحده عندها ابن تعرف كويس، وخاصه لو في اخوات سوريات عارفين، شافوا يعني ايه حاجه زي كده او مروا بالمحن في سوريا. اخوكي، ابوكي، جوزك، اولادك، كلهم فجاه عمالين يتقتلوا، بيتك اللي انت قاعده فيه بيتضرب بيتقصف، قتل، الجنود، مفيش سترونج اندبندنت وومن في الحرب، مفيش سترونج اندبندنت مان اصلا في الحرب، الراجل نفسه، الرجال في الاهوال الحروب يصرخوا من كتر الاهوال اللي بيبقى موجوده في الحروب. فتخيل المرأة بقى تعمل إيه؟ الأهوال دي يعني من لم يرى ولم يجرب، نسأل الله أن لا يعني لا يمر بها أحد من الإخوة والأخوات. يعني ده الحرب دي أهوال، هول هول حقيقي يعني. فتخيل لما ده مفروض علينا إن أنت كمسلم اعمل كده لغاية عشان تحفظ السيادة بتاعت المسلمين. طب ما احنا مش عايزين نقاتل بقى وعايزين سلام وحاجة، ماشي بطل قتال كده، هيحصل إيه؟ هتقاتل برضه، وهيحصل فيك أشنع 1000 مرة مما لو استمرت في القتال. يعني إذا كان بالجهاد هيموت منك 3000 كدولة إسلامية وعالم إسلامي يجاهد الكفار، فبيموت منه 20 30 ألف، لو الكفار تمكنوا منك هيقتلوا 1000000 وهيغتصبوا 1000000 وهينشروا وهيدمروا الدين. وهو ما رأينا يعني، دي مش مجرد يعني، أنا مش بتكلم في القرن الـ16 أيام ما كان العالم الإسلامي لم يقع تحت سيوف بهذه الصورة الواسعة، تحت سيوف الصليبيين والغربيين والصينيين وغيرهم من الناس. احنا انا بتكلم في القرن الـ21، للأسف شفنا بعينينا معنى ان المسلمين يكونوا تحت رحمة الصينيين، ومعنى ان المسلمين يكونوا تحت رحمة الروس، ومعنى ان المسلمين يكونوا تحت رحمة الامريكان والغربيين. شفناها خلاص، محدش هيحكي لنا، وبقينا بندعي نقول يا ريت كان، يا ريت كان من البداية، يا ريت كان من البداية في يوم من الأيام إن العالم العربي الإسلامي كله وقف وقعد يقاتل ويدفع دول حياة أو موت. إنما بدل ما كان بيحصل في كثير من الدول العالم الإسلامي تساهل مع الغزو، ويقول لك ما خلاص ما زيهم زي غيرهم، ثم بعد كده دمروا البلاد والعباد ودمروا المقدرات وولوا الجواسيس وما كل من يحارب الإسلام. في حاجات بدونها يفسد تفسد الدنيا وتفسد الارض. هذه الحاجات، هذه الامور ابتلاءات. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما حد يقول لك، اصل حد يقول لك ايه، لا والقتال ده وحش، هو الجهاد ده والقتال ده حاجه سيئه، ده حاجه بيحبها كل انسان طبيعي. مين اللي قال كده؟ اذ كان عندنا ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو ايه؟ وهو انتم بتحبوه قوي؟ وهو محبوبكم يعني؟ القتال ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكروا ان حاجه بنحبها وهو كره لكم، انتوا بتكرهوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتحدث في لما بيقول في احد الاحاديث ان لما الانسان يجي يجاهد يقعد له الشيطان فيقول له تقاتل، يعني في معنى الحديث وليس في النص كاملا، يقول له هتقاتل وهتقسم الزوجه، هتتزوج واحد تاني والاولاد هيتشردوا والمال هيضيع ده القتال، ينفع تقاتل؟ فيقعد له على طريق الجهاد. طب ما هو كره، هو حاجه الانسان بيكرهها، المسلم بيكرهها، ومع ذلك انت مامور بيه، المسلمين مامورين بيه. طب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طب الجهاد ماشي، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انت مامور كمسلم هل انتم متصورين ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده ليس له ثمن او ثمنه بسيط؟ لا والله، ده ثمنه ممكن يكون رقبتك، ثمنه ممكن يكون في اخوات كتيره بيشتكوا من اللي بتكون مبتلاه ان اهلها نفسهم يكونوا مش ملتزمين، وده منتشر ان اهلها تكون عندها بلاء ان الاهل غير ملتزمين. غير ملتزمين مش بتكلم على مذاهب فقهية يروا مذهب، لا لا لا، مش ملتزمين بالحجاب أصلا، شايفين مثلا الحجاب بتاعها إن هي دي متخلفة، حاجات زي كده. فبتكون تحاول تعمل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هل لا تؤذى بأنها تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بتؤذى، تؤذى، وقصص أذى الأخوات بتبقى كثيرة. عشان كده بنتكلم دايما الأخت مثلا يبقى عندها حاجة زي كده نقول لهم إيه؟ لا يعني ما تحاوليش تصطدمي باهلك كثير، ما دام اهل مؤذيين او لا يستمعوا الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انت في الاول في البدايه والنهايه انت امه من اماء الله سبحانه وتعالى، لست مثل الرجل الذي يستطيع ان يستقل ويخرج، لا انت امه من اماء الله سبحانه وتعالى. اذا لم يرزق الله الزوج الذي يخرجك من هذا البيت، يحصل ان الاخت تبقى مع بيت البيت مش كويس. وهل بقى هتبقي ده دايما داخله في صراع مع هذا المنزل، في صراع مع هذا البيت؟ طب ولو اذوكي إن أمنت الأذى وإن وجدت منهم السمع ماشي، إنما إن كان فيه أذى لا أختنا أنت يعني أنت أسيرة عندهم، أسيرة عندهم، فيكون تطالبي بالصبر. لكن بشكل عام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أذى، فيه أذى. ففي حاجات النظرية دي، الجزء ده النظري ده في الحياة الإسلامية في الدين الإسلامي غائب للأسف، مغيب للأسف عند كثير من المسلمين، عند أكثر المسلمين حاليا. مفهوم أن هذه الدنيا ليست دار جزاء إنما دار بلاء، المفهوم ده هو المدخل اللي يتفهم هو ليه. طيب يجي أخت تقول طب ما التعدد، أيوه هنا بقى نوصل، التعدد مثله مثل الجهاد المفروض على الرجال، مثله مثل الولاية والقوامة المفروض على الرجال. هل أنتم متخيلين إن الرجالة سيبكم يعني يعني الناس اللي زعلانين قوي من مسألة الأخوات اللي بتشتغل وبتاع ده، مهما كان منهم اللي بي بي بيتزيد في الكلام وبيتطاول أحيانا في الكلام، وكل هذا خطأ طبعا، لكن عندهم الفطرة صحيحة يا جماعة، لا زال عندهم الفطرة صحيحة أن الرجل هو المسؤول. يا ده دول أرحم بكتير يا أختي، من يا أختي أنت هي، لا من إن يجي لكم واحد بيكون كلامه متلطف وجميل وإن تطلعي اشتغلي مع جوزك واصرفي مع جوزك، هذا أبشع بكثير. وإن يجي لها حد يقول لها إن تعالى لا أنا عايز أتزوجك عشان إحنا اتنين نشتغل، ويكون عنده المبدأ عادي. لا أنا للأسف بقيت أشوف حاجة زي كده، يعني بعض الإخوة يقول ده أنا أعرف فلان صديق، أو أخت تقول أنا اللي متقدم لي كل كذا حد متقدم لي طلبوا الأول إن أنا أشتغل، ده غير متصور عندنا أصلا. أنا فضلت فترة مش مصدق الأخوات بصراحة في هذا الأمر، لغاية لما حصل إن أنا شفت حالة بعينيها قدامي رايح يطلب. أنا طبعا أهنته إهانات شديدة جدا، أهنته إهانات شديدة جدا. لما جاء خطيب زوج أختي ربنا يحفظهم يا رب، لما جاء يتزوجها لما جاء يخطبها كنت جبتها طبعا بضحك وكده، بس في اول مجلس رحت قلت له احنا ما عندناش في اسرتنا ولا في عائلتنا امراه تعمل، واحنا مدلعينهم ونساءنا للدلع فقط وليست للعمل. فجبتها بطريقه لطيفه وكل حاجه، بس رساله واضحه واحنا مربينها فعلا على كده. فبس ببساطه هو كان قال انا ولا انا احب حاجه زي كده ولا انا ارضى بحاجه زي كده، خلاص كانت بالنسبه لي الامور من ناحيتي انا كاخ لا خلاص الحمد لله الامر في يد والدي، طبعا هو في يده الكلمه الاخيره. انا كنت حاسم من اول جلسه، انا في اول مجلس قعدت كنت صريح لسه من لسه يعني هي لم تكن ما كانتش بترفع عينيها يعني ولا اي حاجه، احنا كنا صغيرين في السن لما كنت رايح اتزوج كنا صغيرين في السن، هي كانت عندها 18 سنة وأنا كان عندي 22 سنة. فكنت حازم جدا في أول الأمر، قلت لها 22 سنة 2005، 2005 كان 21 سنة عندي، لأن 84 2004 4 كان عندي 21 سنة، كنت حازم جدا. يعني أنا في حاجة اسمها حجاب، الحجاب ده يرتديه الرجل أو المرأة، وده طبعا يعني انا هقول لكم الحاجه لا يعني ان انا بهين الرجال اللي بيعملوا كده وبتاع، لكن انا بالنسبه لي انا رؤيتي في هذا الامر كانت واضحه جدا، وكان لازم يبقى كلام حازم تماما من اول مجلس. فكان وكان من الحاجات الشروط اللي انا عايزها لازم تكون ام البنت ما تكونش بتشتغل. فكان الامور فيها حزم، كانت بالنسبه لي مفاجاه كبيره ان الشباب، في شباب بيروح بيطلب دلوقتي ان الاخت تبقى بتعمل. انا في رايي لا يا اخت، ادي له محاضره، ادي له محاضره وخلاص، اوان كده لا يصلح، بس يمكن يعني يكون في صلاح وانصات وبتاع. لا صححي له المفهوم، صححي له المفهوم لو في مجلس وانت قاعده في المجلس صححي له، قولي له الزوجه ليس وكذا وكذا. للاسف ادي له درس، ادي له درس واحد زي دوت، حتى لو مشى وبعد كده يروح يتزوج واحد تاني لعل الله يهديه، لعل الله يهديه، اديله درس واحد زي دوت ان يقول انا عايز زوجتي تعمل. الله المستعان، الضغوطات الاقتصاديه والعلمنه، الضغوطات الاقتصاديه والعلمنه، فيحصل الحاجات. نرجع بس كان بتاع التعدد، يحصل كتير من الاخوات تسال طيب ده فيه حاجه كره ليا، يعني حاجه انا بكرهها وكل النساء تكرهها. مين قال ان ستنا يعني هقول لكم، هل ستنا عائشه كانت مبسوطه وراضيه وفرحانه ان النبي بيتزوج؟ امال ايه كلمه فكرهتها دي؟ ايه كلمه فكرهتها؟ ان اول ما شفت جويريه كرهتها. ليه؟ كرهتيها ليه؟ كرهتيها ليه؟ مش مبسوطه، هتجوز تاني، هيتجوز تاني، تمام؟ طيب وعندك الحاجه شيء مفطور عليه النساء، هتزوج واحده تانيه. عندي حاجات تانية احداث الغيره اللي كانت بتحدث ما بين ده حاجه حلوه، ما تقوليش للنبي، ما تقولش لفلان، اللي بيعملوا الحاجات الغيره اللي ما بين النساء ديت كلها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي الجوهر بتاعها واحد، ان نساء ما بينها غيره. الله، طب ما هو نعمل بقى زي ما محمد عبده والناس اللي كانوا الاسلام الحداثي والعلماني كانوا بيقول. محمد عبده في الاطروق في المقال بتاعه يا جماعه كان بيطرح طرح ان البيوت فيها مشاكل بسبب، والمجتمع ممزق بسبب التعدد. هو ده الطرح بتاعه، ان المجتمع ممزق بسبب التعدد وان البيوت فيها مشاكل بسبب التعدد. البيت هيبقى لو بقى راجل واحد متزوج امراه واحده هيبقى المجتمع كله عايش في سعاده ومش هيبقى فيه اي حاجه غلط ولا حرام، وكل النساء هتبقى سعيده وكل كل واحده يبقى معاها زوج واحد وخلاص. طبعا احنا بعد قرن ونص من كلام محمد عبده، ايه رايكم؟ المجتمع ازداد تمزقا والزنا انتشر وفحش، واصبحت البيوت سواء الراجل راضي المراه راضيه، البيوت كلها جمهره البيوت ممزقه، والطلاق في اعلى نسب في تاريخ المسلمين كلهم، واصبح يعني يضاهي نسب الغربيين في الطلاق. المجتمع متدمر. اليوتوبيا اللي كان بيحكي عنها محمد عبده، اللي هي يوتوبيا نسائيه، اليوتوبيا النسائيه اللي خدتها النسويه وقعدت تعملها، وذات الجذور، هي يوتوبيا ذات جذور صليبيه كما تحدثنا. لكن اليوتوبيا او الجنه اللي بشر بها محمد عبده احنا عايشينها. مين اكثر الدول اللي عندها المفروض كانت تعيش هذه الجنه وذات تجربه في منع التعدد؟ تجربه قديمه، تونس وتركيا. لو في اخت عايشه في تركيا تحدثنا عن البيوت وعن المجتمع وحجم التمزق اللي فيه. المجتمع التركي مجتمع ممزق، المجتمع التركي فيه زنا وفيه فواحش وفيه كذا، مجتمع ممزق. المجتمع التونسي مجتمع ممزق، النساء يعانين في هذا المجتمع، والنساء يعانين في المجتمع التركي. ففكرة ان التعدد لو وقفناه المجتمع اللي حصل، اللي حصل ان الزواج اصبح صعب، اللي حصل ان الطلاق زواج من واحدة مطلقة اصبح صعب، فبالتالي الطلاق اصبح صعب. ليه؟ لان الواحدة دلوقتي لو اتطلقت عارفة ان محدش هياخدها. ليه؟ هو الاسلام بيحس البكر على انه يتزوج ايه بكر. طيب ده عندنا في الاسلام بالمناسبة، وفي الفقه الشافعي يستحب ان البكر الرجل يتزوج بكر امرأة، والعكس ان المرأة البكر تتزوج رجل بكر، ده في المذهب الشافعي. طيب يحصل ايه بقى لو واحدة عايشة مع واحد وحيش؟ وده كتير. او واحد اصبح غير قادر، او واحد غير قادر على الناحية المادية، او فعايزة تطلق. الطلاق اصبح او واحدة عندها اولاد. المجتمع دلوقتي اصبح العرف في ايه؟ التعدد ممنوع. ممنوع عمليا، مش ممنوع، ممنوع عمليا. الزواج صعب، وبالتالي اصبح ان واحده تتزوج ده شيء صعب. انت دلوقتي عايز واقع في مشكله، وقعت في مشكله المجتمع بقى عايش فيه. المطلقه يعني يمكن انا لما بتكلم في الفيديوهات اغلب الفيديوهات بيبقى طبعا اخوه، فما ممكن ما يتصوروش الامر ده، يمكن في المجموعه هنا الاخوات عارفين كويس قوي. المطلقه في العالم العربي وضعها عامل ازاي؟ يتفاوت، لكن في وضع، تعالوا في وضع زي مصر. المطلقة ولو عندها 20 سنة وضعها بيكون عامل ازاي لو عندها بنت واحدة؟ وضع شديد السوء، خاصة بقى انها بتكون لسه عندها زي حاجات، شفتوا الجروبات اللي هي مجموعات الزواج، هتلاقي تدخل تشوف الاخوات اللي هي واحدة عندها، وهذه حالات رأيتها يعني، هذه الحالات رأيتها وكلمت عنها، كتبت مقال عنها السنة اللي فاتت. تلاقي واحدة عندها ثلاث أولاد، تمام، ومطلقة وعندها 37 سنة، وعندها 37 سنة ومطلقة وعندها ثلاث أولاد، وطالبة واحد ما يكونش معدد، واكتر من كده الاستفزاز بقى، ما هو ده من اثر النسوي، ده بقى من اثار النسويه اللي قوه الانانيه عند النساء الاستحقاقيه، ان عايزاه كمان ما يبقاش عنده اولاد. يعني انت عايزه الرجل يتزوج وينفق عليك انت واولادك، يبقى انت عندك انت واولادك. يعني المساله دي ما هي القصه، ما هي إيه؟ ليه بقى هي عندها ولدين ورافضه مثلا ان هي تتزوج؟ هي الاخوات يروحوا، هو مش من حقها؟ لا، من حقها، من حق اي امراه مش عايزه تتزوج خالص بعد ما تطلقها تتزوج. لكن بصوا حجم الاشكاليه يا اخوات، حاولوا تفهموا القصه، المساله مش مساله، بصوا ما وراء هذا الامر، وراء ان واحده يعني هذه مبتلاه عندها بلاء وعايزه، يعني مش من حق الرجل برضو ان يسال. طيب حاضر أختنا، هكلمك عن مسألة التعدد عادي دي، هحدثك عنها حالا. فدلوقتي طيب هجاوب على، أخلص بس الفكرة وهجاوب على الحاجة، إن فكرة إن هي مش من حقها، من حقها، لكن في حاجات من حق الإنسان يطلب الشروط اللي هي عايزها. وكتير من الأخوات كان لما كتبت المقال بتاع الاستنكار ده قالوا الله من حقها تطلب. ايوه يا جماعه، من حق اي امراه، انا مش عايز حد يتزوجني الا انه يكون ملك السعوديه، ما مش من حق امراه تطلب كده، صحيح ولا لا؟ طيب ايه بقى المؤهلات اصلا، وايه عدم ادراك الواقع؟ فين ادراك الواقع؟ لما يبقى عندك 3 اولاد وانت مش عايزه عنده ان يجيب اولاد، يعني انت حتى مثلا مش تقولي طب انا عندي ولدين وانت عندك اولاد وانا اخدهم كلهم اربيهم، لا لا، انت مش عايزه، داخله مش عايزه تقدم له اي حاجه، ومش عايزه معدد. يعني بصوا الموضوع انها مش عايزه معدد، يعني مثلا هيبقى عندك اولاد وبتاع، فيبقى والله عند معدد فيجي لها بس يعني 3 ايام في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع، المهم يعني لا لا لا، عايزاه يبقى متفرغ لها عشان يربي ولادها ويصرف على ولادها. ما هي فكره اللي احنا بنتكلم عليها ليه لما بنهاجم فكره القوامه، ان مخلينها استعباد، ان مخلين الامر بقى عامل ازاي يا جماعه، ان الراجل عبد عند المراه، الراجل عبد، دي وضع صفات عبد. انت جايه رايحه تشتري عبد، والله العظيم حتى العبد ما يعمل كده، ان انت رايحه تجيبي واحد يربي لك اولادك اللي عندك. والله يا جماعه شفت واحده حتى عندها 5 اولاد او 4 اولاد، انا اقسم لكم حتى 4 او 5 اولاد عندها ومش عايزه عنده عيال. اصل انا مش هقدر، كانت كاتبه حتى لا انا مش هقدر انا اربي عيال حد تاني وبتاع، وعايز حد يجي يتقي الله فيا وفي اولادي ويربي لي اولادي. يا حاجه مين ده اللي مش ولاده ومش من صلبه هيجي يدفع لك ثمن 5 اولاد ولا 4 اولاد هيدخلوا المدارس وهيدخل، يعني انت عايزه ايه؟ عايزه زكيبه فلوس وخلاص؟ ليه يعني الاستحقاقيه بتاعتك؟ بنت ملك المريخ يعني، حاجه عجيبه جدا. يعني بالظبط القوامه عندهم ان زكيبه فلوس، شيء عجيب، شيء عجيب. وهذه الاستحقاقيه، من غزه هذه الاستحقاقيه؟ الاعلام يا جماعه، الاعلام النسوي. مجرد كونك امرأة يكفي جدا ان تطلبي اللي انت عايزاه، حقك اطلبي اللي انت عايزاه، تمام. في حين لما تلاقي واحد تاني كاتب مثلا ان انا عايز واحدة بيضة، الحاجة الاشهر حتى على فكرة، مسألة البياض دي عقدة سارية، يعني تلاقي حتى واحد الاخوة في السودان يعلم هذا الامر، ان الاخوة في السودان يطلبوا واحدة بيضة. البياض ده يعني دايما حاجة في طيب، فتلاقي الاخوات كلهم ينتفضوا ويغضبوا وبتاع، لا انت ايه وبتاع، او واحد عايز عينيها ملونه مثلا او كذا، تلاقيهم يشتموه ويهنوه. الله، طب ده هو يعني اقرب للعدل منك، على الاقل واضح ان هو صفات يعني ربنا خلقك بيها، ومش عايز اكتر من كده. انت بتطلبي منه ان حاجه مش ممكن يعملها، وهو ان يصرف على اولادي او ان يكون كذا، بتشترط اشتراطات مش من حقك، اشتراطات كلها بغي وظلم عليه اصلا. يعني مثلا زي ما قلت لكم كذا واحده اشوفها كاتبه عندي 3 صبيان، عندي 3 اولاد، عندي 4 بنات، عندي بتاع، فعايزه حد. طب دول مين المفروض يتكفل بيهم؟ ابوهم. لا، ابوهم سايبهم ما بيسالش عليهم. طب وانا مالي؟ يعني ابسط حاجه حد هيقولها لك، وانا مالي؟ لا، والشرط بقى تكون شرط انه ما يكونش معدد، ما يكونش متجوز، وواحد منهم اللي الشرط كمان ما يكونش عنده بنات. والله شفت واحده كذا مره 43 سنه وطالبه ان ما يكونش تزوج قبل كده، عايزه زوج ما يكونش تزوج قبل كده. ولما نيجي نتكلم تلاقي الاخوات طالعين يصرخوا، انت بتقول ايه حقها؟ حقها ايه يا اخوات؟ افهموا، فين العقل؟ فين العقل؟ ايه هو كل حاجه حقها؟ ما قلت لكم حق اي واحده تطلب تقول انا عايزه اتجوز ملك الكوكب. اين العقل؟ فمساله العقل دي فين العقل؟ المطالب وعدم مراعاه الناس، يعني فين المراعاه؟ هتلاقي القصه الخراب اللي حاصل حاليا في العالم الاسلامي خراب كتير، والمطلقه بتمر بمراحل وازمات وبتاع. الناتج كمان الثقافه، كمان ثقافه كراهيه التعدد. يعني في كتير من الاخوات عندهم ما فيش مشكله، يعني انت دلوقتي خلاص الامور تتحل، الامور تتحل لو كانت ثقافه التعدد موجوده. لا احنا ما عندناش الثقافه دي. يعني هقول لكم على مثال، حد قرأ في عصر البث بيسجل، الاخوات اللي عايزه تخرج البث بيسجل وهنشره ان شاء الله حتى على اليوتيوب. دلوقتي اللي بيحصل ان تلاقي الثقافه بتاع التعدد دي ازيد نساء. فكرتوا الثقافه دي لو كانت موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحده زوجها بيموت، مين قرأ حياة الصحابة كانت والصحابيات كانت عاملة ازاي؟ هتلاقي كتير قوي، تقريبا كل الصحابيات تقريبا شكلها عامل ازاي؟ زوجها مات او زوجها كذا، بتلاقيها بعد الفترة يلا في زواج على طول. التلات شهور بيعدوا بتلاقي في زواج. مفيش حاجة اسمها معركة اسمها جوزها مات ولا جوزها طلقها فخلاص حياتها اتدمرت. الزواج سهل لان التعدد سهل، مفيش مشكله. اصل هقول لكم على حاجه، التعدد ليس لكل الرجال، والحاجه دي مش النساء اللي تحددها، عشان في كتير يدخل يقول لك ايه، ما الراجل المعدد مش انت اللي تحددي، دي حاجه بتكون ما بين الرجل وربه بس. فكانت المراه دايما صح مرغوب، مفيش واحد اسمها واحده تقعد في البيت بدون قائم على شؤونها. التعدد موجود والزواج موجود، وهتلاقي الدنيا سهله، الدنيا سهله وميسوره وبسيطه، ومش لازم اعمل. يعني بص مثلا لما ما بسطوش في قصه ستنا فاطمه رضي الله عنها، لما راحت للنبي بتقول ده هيتزوج بنت ابي جهل، يعني معنى كان سيدنا علي كان هيتزوج من غير ما يكون مبلغ النبي، ولا يعني فاهمين الخبر وصل لمراته، ما كانش مبلغ النبي، حماه نفسه. ده مش مجرد حماه بس، ده النبي صلى الله عليه وسلم. ما راحش يستأذن ويطلب ويعمل هيصه، لا عادي، يعني راح الامر عادي. ثم لما لقى ان فيه هذا الامر سيكون فيه اذن للنبي صلى الله عليه وسلم، لان ما يؤذي فاطمه يؤذي النبي. فخدوا بالكم، عشان كده القصه بتاع ستنا فاطمه رضي الله عنها لا صح تعميمها، اصل بياخدوا القصه دي يعموها. ايوه بقى شفتوا، يبقى الواحده تعمل وتعمل، لا يصح تعميمها، لان النبي له خصوصيه. لا يجوز ايذاء النبي باي صوره، ايذاء النبي كفر، ايذاء النبي كفر يا جماعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ان ما يؤذي بنات النبي يؤذي النبي. فلا يجوز ليك ان انت تعمل اي حاجه تؤذي النبي باي صوره. فلما سيدنا علي لقى ان ما يؤذيها يؤذيك، لا خلاص خلاص خلاص يا رسول الله، الموضوع انتهى. سيدنا علي انتهى الموضوع على طول، ما يؤذي النبي يؤذيكي؟ لا. هتلاقي حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انت سيدنا علي رضي الله عنه تزوج بقى تاني، وما فيش تزوج وكده. هتلاقي بعد فاطمة رضي الله عنها ما توفيت، ايوه ما كانت موجود، بس الزواج حاجة كبيرة جدا، الزواج كان حاجة كبيرة جدا، الزواج كان حاجة كبيرة جدا. الإزاي المقصود قد يكون به الغيرة، وهي حاجة من اتنين، الحديث قد يقصد به مطلق الغيرة، لأن المرأة احنا بنقول معناه ايه ان ابتلاء للمرأة، ان في تعدد ابتلاء المرأة، لأن بيبقى فيه ايه؟ في جزء أذى نفسي بيقع عليه. يعني ايه الجهاد فيه أذى، في ابتلاء للرجل؟ لأن فيه أذى نفسي يقع على الرجل. فهذا يعني مسألة ان انعدام الإيذاء ده مستحيل، لابد في هذه الدنيا من أمور هيكون فيها إيذاء ليك، تمام؟ طيب قد يكون بها مطلق الغيرة، إنها سيدة فاطمة شعرت بالغيرة وبالتالي فهو أذى، وبالتالي فأنت تروح عاملة كده، حاجه زي كده تاذي بنت النبي. وقد يكون ده هذا هو عله ان سيدنا علي لم يتزوج حتى بعد وفاه النبي، لم يتزوج على فاطمه، ان فاطمه لسه عايشه ما تزوجش عليها، عشان لو اذتها ودخلت اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنه يعني فاهمين، انا كسيدنا علي هقع في مصيبه، انا ما اقدرش اذيها طول ما مش هاذيكي باي حاجه، خليكي انا ايذاء ليكي وايذاء للنبي، فدي حاجه خاصه مش عايز ازعلك باي شكل. وقد يكون ده عله ليه سيدنا علي اصلا لم يبايع. انتوا عارفين القصه، من يعلم ان سيدنا علي لم يبايع سيدنا ابي بكر الا بعد وفاه فاطمه رضي الله عنها بعد عده اشهر. ليه؟ لان السيده فاطمه رضي الله عنها كانت حزنت وغضبت من سيدنا ابي بكر في القصه اللي احنا تحدثنا عنها بتاع فدك، ميراث فدك. فهي سيدنا ابو بكر يعني كان بيتبع النبي، والصحابه كلهم شهدوا على ان هذا هو اتباع النبي ان لا يورث. فستنا فاطمه كامرأة او كواحده برضو بتحب النبي وكان نفسها في الميراث، وان الحياه هتختلف لانها كانت برضو مش عايشه في ساعه من الحياه، ففوجئت ان لا مش هترث فحزنت. قد يكون عله ان سيدنا علي لم يبايع، مع ان الصحابه على فكره زعلوا من سيدنا علي وكانوا عاملين يعني ان انت اللي انت بتعمله دوت غلط، انت تشهد ان ابو بكر هو اللي صح. لكن قد يكون سيدنا علي مش عايز زعل ويغضب السيده فاطمه، فاهمين الحته دي؟ قد تكون هذه هي عله ان سيدنا علي رضي الله عنه ما كانش عايز يغضب السيده فاطمه دي بنت النبي، وانا مش عايز اذيها باي شكل، ازاءها ازاء للنبي. وده طبعا تاويل في هذا الامر، تاويل يكون بعيد شويه عن سيدنا علي، وقد يكون خطا الراي بتاعي، لان كان سيدنا لان معنى ذلك هل كان سيدنا ابو بكر يرضى بإزاء بنت النبي؟ لا طبعا، بس هو بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه بقى ده بالنسبه لو كان مطلق الغيره، يعني احنا ده بفرض ان كان مطلق الغيره. طب افرض كان وهو منص عليه الحديث، هي ستنا فاطمه كانت غاضبه راحت قالت انه هيتزوج عليه، ولا حددت راحت قايله ايه؟ هيتزوج بنت عدو الله، بنت ابو جهل. انت ده ايه ده؟ رايح يجيبها لي ويقعدها معايا بنت ابو جهل؟ وبعدين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان واضح ان كان هيقعدهم مع بعض، يعني سيدنا ابو بكر كان معدل بس زوجه في مكان وزوجه في مكان تاني. لا، سيدنا علي كانت الحال ضيقه عند سيدنا علي. يعني في كلام النبي ما يوحي ان هو كان سيدنا علي هيقعدهم مع بعض في نفس البيت. يعني انت فهو ما تجتمعش دي يا ابني لا تجتمع دي مع دي، بنت عدو الله قاعده اعداء الله فرعون هذه الامه ابو جهل، قاعده مع بنت النبي في نفس البيت. وبعدين بقى يحصل ما بينهم زي ما بيحصل ما بين زوجات النبي نفسه، ان يحصل دي تقول كلمه دي تقول كلمه. انت عارفين صفيه بنت حيي لما جت زعلانه للنبي بتقول ده، بتقول لي انت ابوك اليهود وان انت بنت اليهود، راح النبي راح ما عادش يقول ازاي عائشه وبتاع غيره اللي بتحصل ما بين، هو قال غلط ام كنا عائشه في وقت الاخر. لما راح قايل ايه؟ لما تقول لك كده قولي مين؟ قولي مين؟ مين عمي ومين خالي؟ انت يا افتخري بنسبك ان انت من نسب الانبياء. بس بسيطه والامر بسيط وحاجات زي كده. بس اللي حصل المهم، اللي حصل هنا ان في غيره النساء اللي بتحصل ما بينهم ساعات تحصل ملاحاه ان يذكر النسب، انا بنت كذا وانت بنت كذا وكذا. كان هيحصل هل ده كان ينفع يتقال انا بنت شريف قريش ومن اشراف قريش وكبارهم كذا كذا، وهو والثانيه تقول لها ده انت بنت ابو جهل كذا كذا؟ ده كان الموضوع وما في ذلك من مطعم. شريف قريش ايه؟ ده عدو النبي. يعني انت كنت هتطالب اللي كان هيتزوج دي كان هتقع هي نفسها في ازمه، ان هي مطالب ان ابوها بيسب ويلعن ويهان في الشريعه ويهان في مجالس النبي وكل ده، وهي قاعده ساكته وابوها بيتعامل في كل ده. ثم حتى ضرتها بقى والغيره ما بينها كمان ممكن تقول كلمه زي كده وهي تؤذى. فانا بعتبر الحديث ده فيه اصلا يعني ربنا نجى بنت ابي جهل لانها كانت مسلمه، فربنا نجاها بانها ما دخلتش، لكن هتقع في مشكله كبيره وقد تصل الى الكفر، انها ممكن تقول كلمه مع فاطمه توصل بها الكفر. ايا كان فاحنا عايزين نثبت ان التعدد من الابتلاء. فمساله ان الاخوات اللي تقول هو ليه في حاجه زي كده ممكن تكون اذى، لان الاصل عندنا مش متنظم صح، مش متنظم صح. ليه؟ ان الاصل عندنا في الوقت الحالي وفي هذا الزمان ان احنا عايزين الجنة في الدنيا دي، وان اي شقاء او اي ابتلاء من الابتلاءات اللي موجودة هيكون يعني ديت، لا المفروض ربنا مش عايز ايه، هو ربنا هيكون عايز يأذينا؟ ربنا هيكون عايز حاجة تكون فيها شر لينا؟ لا، في حاجات تكون كره ليك انت كراجل وكره ليك انت كامرأة. هل كره ليك انت كراجل ولا لا ان انت مطالب بالانفاق على المرأة؟ هل يا جماعة كان هيبقى اسهل للرجل ولا لا لو كان ربنا نزل ان المرأة والرجل كل منهم يدفع في المنزل زي بعض؟ كان ايه اللي اسهل للرجال؟ لو كان نزل في الشرع ان ما ان الرجل يدفع نصف المبلغ وان المرأة واجب عليها العمل، كان انهي اللي اسهل وافضل في الشرع للرجال؟ أنتظر الإجابة إن شاء الله. 50-50، المرأة تشارك أو تدفع النصف، أسهل بكتير جدا. يعني اديني ادخلي معايا رأس برأس، ما فيش أي مشكلة. ده يا سلام أوي أوي، وده اللي حصل دلوقتي، وده اللي حصل في الغرب. ادخلوا كل واحد يدفع زي التاني، ومع ذلك لا، ربنا حط عليك المسؤولية بتاعت ان انت طبعا، ولا مهر ولا شبكة ومصاريف الزواج، كله نصف بالنصف. طب ما هي دي مصيبة سودة، ما مصيبة سودة بالنسبة للراجل. لا، انا عايز النموذج ده، عشان كده الكلام بتاع ان عايزين الغرب. ايوه يا جماعة، النموذج الغربي ده عظيم جدا، من مجتمع ذكوري بيحقق كل احلام الرجال تقريبا، بيحقق كل احلام الرجال. يا اخوات، والله العظيم في حملة بره اسمها فري نيبلز طالعة، عمالين بيتكلموا ان عايزين النساء تعتاد في العواصم الغربية وفي الدول الغربية يكون القانون في بعض في الدول الغربية قانونا ما ينفعش امرأة تمشي تسير بدون اي ملابس من اعلى. فهو عايزين لو عايز النموذج ده وعايز برضو القوامة ده عدل. طيب، نقاش امر ده نخليه مرة تانية اختنا غدير. لو هو عايز النموذج يجبرها على العمل، طبعا لا، ليس لا يحق له ان يجبرها على العمل، ده بيستهبل. تمام. فالحملات اللي معمولة بره ديت بتحاول يعني معموله بقى، والنساء طالعه ومظاهرات كانت طالعه وعمالين يكسروا ويعملوا، عايزين ايه؟ عايزين ان النساء في الغرب تطلع بدون ملابس من اعلى، زي ما الراجل يقدر يمشي وكل جسمه باين من فوق، عايزين يعملوا كده. فهموني بالله عليكم، ده مطلب يكون مطلب نسائي ولا مطلب رجالي؟ عشان كده النسويه دي في كاس العالم وفي غيرها، دي المطالبات دلوقتي، ده مطلب اكيد رجالي، ده مطلب اكيد مطلب رجالي. مش ممكن ما حدش يصدق ان ده مطلب نساء، لا، وطالعين يكسروا ويعملوا. عشان كده الكلمه انا بكررها بقالي حوالي 3 سنين، اظن حتى في كتاب الاسلام طبيا من 6 سنين لما تكلمت ان النسويه يعني لولا ان احنا يعني شفناها وهي بتتطور قدامنا، هي اكبر الواحد يشعر والله يا جماعه ان دي اكبر مؤامره صنعت على النساء في التاريخ. نسوات العرب محجبات لا يعلقنا على هذا الامر، يعلقنا فيهن من علقنا بس في صفحات الاجنبي. بيتعبوا من الاثاره المستمره طبعا، عشان كده الفواحش مستمره، عشان كده مين الزواج هناك تخلف. الزواج ده واحد يعمله يعني بصراحة بينظر إليه إن راجل مجنون، بتتزوج ليه؟ حتى لو عايز تتزوج وأنت عندك إيه؟ يقول لك إيه يا جماعة؟ دايماً أنتوا بتشوفوا، حتى لو اللي شاف أيام ما كان بيتشاف أفلام أجنبي زمان أو كده، هتلاقوا دايماً اللي بيجي يتزوج بيعتبروه إن ما دام 35 يبقى أنت إيه؟ تتزوج. هل بتشوفوا ان شاب عنده 21 22 سنه بره جاي يتزوج بينظر اليه شكله عامل ازاي؟ لو حتى في اخوات عايشين بره في الغرب بينظر اليه انه ايه؟ مجنون، مش طبيعي، في حاجه عنده خلل. ليه؟ ايه يا عم معرض النساء اللي موجود ده، السوق المفتوح ده من النساء، تتركه عشان تقعد مع واحده بس؟ انت امش بقى، اللي هم الامش بتوع الامريكان اللي هم بيتزوجوا لسه صغيرين في السن وحاجات زي كده، انت عبيط؟ لا، سيب، خد معرض النساء ده لغايه لما 35 سنه. وبعد ليه 35 سنه؟ عشان يلحق بقى يخلف ويعمل وحاجات زي كده. ولو حصل ان الست مش مظبوطه 10 سنين ويطلقها، يبقى لسه عنده 45 سنه، ففرص برضه لسه موجود. ونفس الامر بقى بيحاولوا يعملوه للنساء. النساء اقل، بس 30 سنه عشان تلحق تخلف قبل ما توصل ل 40. قبل ما، طب ايه، بالله عليكم، دي مش ده لما تيجي تفكر تفكر يعني يعني والله انا ساعات انا بقول للاخوات دايما، وانا بقولها للاخوه وبقولها لاخواتي، لما تيجوا تفكروا في موضوع دي، مؤامره ذكوريه يا جماعه، مؤامره ايه الذكوريه اللي حاصله في طول التاريخ، ان النساء بتتزوج وهي صغيره في السن وبتقعد في البيوت ما تشتغلش والحاجات دي كلها، دي مؤامره، دي اللي مؤامره تاريخيه. الستر والحجاب والقرار وعدم العمل للمرأة وولاية الرجل للشؤون العامة والحروب والحاجات دي كلها، كل دي مؤامرة على المرأة. وإن المرأة تعري جسمها ويبقى عندها حق الإجهاض عشان تزني كما تشاء، وتكون في معرض دائم من ومنافسة دائمة مع غيرها من النساء بسبب عدم الحجاب وبالتالي والتعري وغيرها، فبالتالي أي واحدة عندها مشكلة في جسمها، مش جسم مثالي، تروح في تحس إن هي ما عندهاش سوق، وبقت كل واحد نازلة كأنها سوق، نازلة سوق سوق يومي. دي وتعريه الجسم ومظاهرات عشان تعري جسمها، وانها تعمل في الشغل وعايزه تشتغل بال 12 ساعه في اليوم، كل ديت اللي مش مؤامره؟ دي اللي مش مؤامره؟ دي حقوق المراه؟ والتانيه دي مؤامره ذكوريه؟ يعني انتوا لما تيجوا تشوفوا الحركات اللي في اللي هي بتاعت تعريه الجسم من اعلى دي. لما تيجي تشوف الطرح بتاعها، بيقولوا ان، عشان افهمكم الطرح بتاعهم بيقول ايه، هما بيقولوا ان على مدار التاريخ بسبب ان الرجل كان بيقهر المرأة، ان الرجل ده انا اختنا اللي قال الكلمة دي، بعيدا عن الدين فالزواج مشروع فاشل ومقيد للرجل والعكس للمرأة، ده كلامي انا، كان مقال انا الكذب. يعني ده كويس عشان انا بس بتاكد ساعات كده، الاخوات بيقولوا انا قرات حاجه، انا يعني برضه في اخت كانت جادبه بتقول انا مره قريت كذا، ده كان المقال بتاعي برضه، يعني كويس انت فعلا متابعني. يعني القصه في ايه؟ القصه في ايه؟ لا بس ده كان مقال على الفيسبوك، ده كان مقال انا كنت كاتبه على الفيسبوك. طيب القصه في ايه يا جماعه؟ القصه ان بره هم شايفين ان الرجل فرض معايير على طوال التاريخ على مساله الـ ايه هو المباح للرؤيه وايه هو مصدر الاوبجكت كاشتهاء، فتحكم في المراه ان جسد المراه وخاصه الجزء من الاعلى دوت الحاجات دي، ده جسد، ده ما ينفعش ان حد يشوفه. تمام؟ فانا مش هينفع ان حد يشوف جسد المراه بهذا الشكل. فهو احنا عايزين ايه؟ عايزين مساواه. المؤامره اللي عملها الراجل طوال التاريخ انه يغطي جسد المراه من اعلى، ده احنا عايزين نعمل زي، والله انت كراجل بتعلي بتبين جسمك من فوق وسامح بالقانون بكده، احنا عايزين زيك. تمام؟ عايزين مساواه، لان دي مؤامره ذكوريه، ان انت وتحكم ذكوري واستبدادي، ان انت تخلينا نغطي الجزء ده من جسمنا. احنا عايزين جسمنا من فوق كله يبقى عريان. تمام؟ ده الفلسفه بتاعتهم. دي الفلسفة بتاعتهم. طيب يبقى تحس ان الفلسفة دي بتصب في ناحية ايه؟ ناحية مزيد من التعرية المرأة وتعرية مفاتن المرأة. من الذي يسعى لتعرية مفاتن المرأة؟ النساء ولا الرجال؟ مين اللي حياته بتكون من اول ما يتولد ربنا مركب فيه دايما بيتصور مرأة في والحاجات دي؟ الرجال. النسويات بره عمالين يعملوا معارك، مين يا جماعه؟ النساء احن على الاولاد، وعلى مدار التاريخ كانت النساء هي اللي بتخاف على الاولاد ودايما عايزه اولاد وشهوه الاولاد اكتر ولا الرجال؟ مين اللي طوال التاريخ عايز مساله الجماع النساء ده يكون بلا تكاليف وبلا ثمن؟ الرجال. يعني ما اروحش انا افوجئ بيها تبقى مصيبه عليها حملت، لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها كده. اتصرفي في الحمل ده. الرجال مين اللي عايزه ان اللي بتكون النساء كثير من النساء، ايوه في مركبه ربنا سبحانه وتعالى مركب فيها الشهوه ومركب فيها كل حاجه، بس النساء دايما عندها الامر ده في وسط مركب، يعني في وسط مجموعه، يعني الشهوه عند النساء مرتبطه باللي بتحبه، عشان كده دي من حكم من ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل تعدد في النساء، الشهوه تابعه لمن تحبه، اللي مش زي الراجل، الراجل الامر عنده بتلاقي واحده ممكن ما بيحبهاش بس جميله يشتهيها وهو لا يحبها اصلا، لا يحبها اطلاقا، لكن مجرد ان كونها جميله يشتهيها، تمام. والامر ده عند النساء لا، الشهوه عندها غير مقدمه على انها ترتضي رجل، تحب رجل او ترى فيه ان تقبل هذا الامر، الراجل لا ولا قبل ولا اي حاجه، اي حاجه شغاله عادي، الامر عنده مفتوح، الامر عند النساء مختلف، الامر عند النساء مختلف. وكمان حاجه تانية، الامر ده نفسه بقى في مرحله عمريه، كل ما البنت بتبدا الست بتبدا تكبر في السن، تدخل على 30 وتعدي ال 30 وكده، بيبقى مرتبط فعلا بالولاده، مرتبط بالانجاب، انا عايزه اخلف، عايزه امومه. اول حاجه بتعملها البنت وهي صغيره بتروح تجيب تمثال لراجل وتقعد تقبله وتحضنه وتكذا، ولا تروح تجيب عروسة لطفل وتقعد تحاول تهتم بيها؟ أول حاجة بنت تروح لها على طول عروس عايزة تلعب بيه، عروسة ولد عايزة تقعد تلعب بيه، تعمل عايزه تلعب على طول. حتى عندنا السيده عائشه رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو تزوجها صغيره، يعني في بعض الروايات اللي هي 6 أو 7، فلسه كانت صغيره في السن، فكانت بتلعب بعروس. طبعا اكتر بكتير الاستقلاليه والحاجات بتاعت الوحده، فكانت بتلعب بتداعب عروس. البنت اول حاجه بتعملها زي ما قلت لكم دايما فكروا فيه، البنت اول حاجه بتعملها وهي صغيره بالفطره بتاعتها لقيت عروسه او حيوان اليف، صحيح قطه او اي او كلب او اي حاجه، ترتبط بيه وتعتني بيه وبيبقى حياتها كلها انها ازاي تحفظ هذا الكائن حي وقائمه عليه. ولا قارن بقى من الناحيه الثانيه بتاعت الولاد، العاب الولاد مسدسات قطره، اول ما يحصل في شهوه كده ولا حاجه تلاقي الولاد عمالين يتكلموا ويروحوا يتفرجوا على حاجات او يحاولوا يجيبوا حاجات شهوانيه للمراه، مش الموضوع الحب والبتاع ده عند الولاد بيبقى لاحق، اول حاجه بتبدا تدق عند الولاد مساله الشهوه. واللي عندها والام طبعا لو في امهات قاعده وعندها اولاد اكيد لو ولادها كبروا بتكون شافت حاجات زي كده، ان اول حاجه بيبدا الولد يبقى فيه حته الشهوانيه تبدا تيجي عنده، حتى لو ما لو خباها، لو هي من الامهات اللي بتقعد تدور كتير ورا اولادها غالبا هتلاقي حاجه زي كده، مساله الشهوانيه اول حاجه بتيجي عنده بالظبط. هو لولا الشهوه لا يتزوج رجل، يتزوج ليه؟ هيخلف ليه؟ هو اول مين من الاولاد شفتوه طبيعي ماسك عروسه وقاعد يلعب بيها؟ هقول لكم الكلاب والقطط، لو في واحده جايبه مثلا قطط وكلاب وبتاع، اغلب البيوت اللي انا شفتها الولاد هيقعدوا يعملوا ايه في الكلاب والقطط؟ هيقعدوا يعتنوا بيها اول فتره، مبسوطين بالقطه ولا الكلب وبتاع، هيحصل ايه بعد كده؟ هيحصل ايه بعد كده؟ يبدا الضرب. انا عندي كنت جبت قطه مره ومشيتها بسبب انها لقيت ابني الصغير مخربشاه جامد، يعني عملت له جرح في وشه، انا نفسي ضربتها ضربه، يعني مشيتها لان استحرمت طبعا، لان ضربتها ضربه شديده جدا كانت هتموت فيها لما لقيتها عامله في ابني كده. بعد كده لما ابني كبر بعديها سنتين فابني بيحكي لي هي عملت فيه ليه كده، هو دخل هو واخوه وكانوا بيعذبوها بيضربوها لان شايفينها انها بتسمعش الكلام، فاحنا عايزينك تلعبي تعملي كذا، اوامر الرجل اوامر. فالعنايه اللي في البدايه بدات تبقى العنايه دي لابد ان انت تديني استحقاقات عليها، ان تسمع الاوامر. طبعا القط ما بيسمعش الكلام، القطط حيوان مستقل وهي قطط حيوان غيتت اصلا، يعني القطط هو حيوان انا بحبها جدا وكل حاجه، بس حيوان غيتت مش هو المطيع في مساله ان انت تقول له تعالى كده ولا كده. ضربوها صبيان، حرام عليهم الكلام ده صبيان، يعني انا قلت لهم خدوا بالكم حرام وحاجات زي كده ضربوه. طب ايه اللي حصل؟ هو كانوا بيعتنوا بيها لمرحله، يعني عايزين، يعني انا كان تفسير الامر ان لا لازم تنصت وتستمع الى الكلام، ما استمعتش للكلام ضربوه، فراحت مخربشه صغير ابن الصغير انا دخلت بقى في الجزء بتاع الخربشه. فالفكره في ايه؟ الفكره في ان العنايه عند الرجل. لا لا لا، من اختنا بتسال هل من التانس محاوله تغذيه العاطفه فيهم؟ ابدا، احنا لازم الرحمه ديت، مفهوم الرحمه ده من الحاجات الاساسيه ان احنا نغذيها في اولادنا، لان بدون رحمه هيعملوا كوارث، لن يرحموا احدا. هنا لما بنقول يعني ساعات كده، كان بعض الاخوه ينصحوا ان لازم تاخد اولادك وتروح عند الفقراء ويشوفوا الفقر شكله عامل ازاي، لو كان ربنا رزقك وموسع عليك لازم الاولاد يشوفوا الفقراء ويشوفوا المحتاجين ويشوفوا المرضى. ليه بعمل كده؟ لا، لاني ارقق الانسان من جوه. دي حاجه كويسه، الرحمه دي نزل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من التانس لما واحد بيقول للنبي انا عندي اولاد عمري ما عملت ان انا يعني اطبطب كده ولا مشي ايدي على زي ما النبي بيعمل، يمشي ايديه كده على راس طفل ولا بتاع، انا عندي اولاد عمري. راح النبي قال له ايه؟ قعد يقول له لا انت راجل، وهي دي الذكوره ولا بتاع، ولا راح قال له ايه؟ وما املك ان نزعت منك الرحمه، انا مالي يعني، انا لا املك ان انت ما عندكش رحمه، لا املك ان ما عندكش رحمه. الرحمه ليست صفه ملتصقه في النساء، هي صفه درجه، يعني عند النساء اكبر. رجل من الاعراب، الرحمه عند النساء اكبر، تمام، وعند الرجال اقل، وعند الرجال اقل، تمام. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لأن الرحمة لو كانت عند الرجال أكبر من الرحمة عند النساء كان هيبقى فيه فساد، وإن كانت منعدمة عند الرجال كان هيبقى فيها فساد. فمراتب الرحمة في هذه الدنيا، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ثم كأجناس خلقها الله سبحانه وتعالى النساء أرحم من الحديث تعمل لا يرحم لا يرحم. في رواية ثانية قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. أنا أتذكر هذه الرواية الثانية. فإحنا في هذه الدنيا الخالق سبحانه وتعالى هو الرحمة المطلقة، هو أرحم الراحمين. ثم في أجناس البشر في هذه الأرض، جنس النساء أرحم من جنس الرجال. طيب لو ما كانش أرحم من جنس الرجال، أي أخت متزوجة عارفة ان لو بيحصل احيانا ان الاب بيكون رايح يضرب الاولاد، يكون الاولاد فعلا عاملين كارثة، ولولا رحمة الام. الرواية الثانية قوية، اما قلت لك اختنا الرواية الثانية قوية جدا، ما املك او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة. أنا ما أملكلكش إن ربنا نزع من قلبك الرحمة. الله المستعان. فالمقصد يا أخوات إن الرحمة دي بدونها، اللي أنتوا بتشوفوهم المتزوجات عارفين كويس إن بدون الرحمة إن بتاعت الأم إنها عالية، الصبيان والبنات بيعملوا مصايب، لولا الرحمة ديت كانت هتبقى في كارثة. رحمة النساء ورحمة الأمهات لانها اعلى من رحمه الرجال، بتكون بتضبط الامر. طيب وعدم وكل وان الرجال اقل في الرحمه، من هي متزوجه تعلم جيدا، او حتى غير متزوجه بس شافت ابوها وكان عندها صبيان وبنات وبتاع وعندها بيت في بيت حي كده، تعلم هذا الامر ان الاب لو كان بنفس رحمه الام ومتساهل مثل الام، البيت بيفسد. يعني حدث كان حد بيكلمني، فالامر يعني انا ما دام هنشر على اليوتيوب لا مش هقدر اقول القصه يعني بالكامل يعني. لكن اللي حاصل هنا ان الامر يا جماعه ان لا، ده اللي حصل ان الابن كان الام بترحمه ومتساهله معاه بسبب الرحمه بتاعتها، والاب كان يملك نفس الرحمه، بيحب ابنه ده جدا، والام بتحب ده ابنها ده جدا، وابنهم ده مجرم جدا، والاثنين مش قادرين ياخدوا اي موقف حازم منه. مش قادرين ياخدوا اي موقف حازم من الاجرام اللي الواد ده بيعمله. كانت النتيجه ان الواد ده اصبح من افسد الفاسدين، اصبح من افسد الفاسدين. فليه؟ لان رحمه الاب كانت مثل رحمه الام. انا اتفهم ان رحمه الام دي عشان الواد ده ما يتقتلش، لو مع اب شديد كان ممكن يقتله على الحاجات المصايب اللي الواد عملها، لكن كانت تحتاج على الاقل ان يعني مع يعني اب شديد فقط، لكانت الام بنفس الشده، فالام ترحم برضو انها تدي. عارفين ان الجود باد جود كاب باد كاب، الشرط السيء والشرط الجيد، الام عندها رحمه بس كان الاب لازم عنده شده. الاب للاسف كان عنده رحمه مثل نفس رحمه الام، مش قادرين ياخدوا اي قرار شديد وعنيف ضد هذا الولد، والولد اصبح فاسد جدا. وطبعا نفس القصه، يعني نفس القصه تقريبا، يعني حتى بنفس الحاله، يعني بنفس الجرم اللي اتعمل، كان مع واحده. الاب كان بنفس رحمه الام، ما قدرش ياخد موقف من البنت دي، بيحبها جدا والرحمه في قلب ناحيتها، والبنت مجرمه كافره، كفرت باستباحه شيء محرم، كافره، ما قدرش ياخد موقفها حاجه. فلو كان عند الرجل رحمة معتدلة، رحمة تليق بالرجال اللي هي ليها حدود، ما هي دي اللي أختنا قالتها، لو كان ليها حدود كانت الدنيا هتبقى مختلفة تماما، لكن ليس لها حدود. طيب الحكاية دي، القصة دي كلها في إيه بقى؟ في التعدد. إننا لازم الأخوات يعرفنا إن التعدد من الابتلاء الذي وضع. لو هل معنى كده؟ هنتكلم على قضية دقيقة شوية وبتقع فيها بعض الأخوات. طيب هل معنى كده إن يعني أسعى أن أزوج زوجي؟ طيب إذا علمتي من نفسك، يعني هو زوجي دلوقتي وأنت حاسة إن التعدد عادي، التعدد عادي وأنا مؤمنة بيه، وأنا نفسياً ما فيش اي مشكله، يعني انا دلوقتي زوجي غير معدد وبتاع، زوجك طلبه؟ لا، يبقى ما تسعيش. ليه؟ لانه من الابتلاء، لا احد يسعى الى ابتلاء نفسه. بالظبط، لا تتدخلي، القصه دي مش بتاعتك، القصه دي مش بتاعتك. الصح واصلا يبقى رجل احمق. اصل يجي شباب بيقول لي ايه، انا رحت اسالها في اول مجلس عن التعدد، قلت له حتى طب افرض قالت لك موافقه وبتاع، يا سيدي اصلا انت ما تعرفش بعد ما تتزوج هتبقى عامله ازاي. ما تسعيش ان زوجك، الا في استثناء هنا، واحده تعلم ان زوجها على فعلا لا يطيق، وهذا أمر تعلمه بعض النساء، تعلم أن زوجها لا يطيق وأنه يحتاج إلى التعدد، وإلا في مشكلة في دينه وكذا وكذا. الله ينور أختنا فاطمة، يا سلام على المثال الممتاز. أختنا فاطمة بتقول إيه؟ لا بتجيب الحديث، أيوة، لا تتمنوا القتال ولكن إذا لقيتم العدو فاثبتوا. ما تقعدش بقى، الله، مش القتال كره علينا؟ كر، بس مفروض عليك، مفروض، بس ما تقعدش ليل نهار تتمنى ان انت تحارب. حنين كانوا رايحين المسلمين معاهم النبي، وكانوا مخلصين بقى الغزوات وفاتحين مكه والدنيا مزهزهه وعايزين بقى القتال، ثم اذا لقوا العدو في اللقيه بتاعت العدو لم يثبتوا، كان فيه هول. دي حاجات بتكون انت لا تعلم حجم الابتلاء هيكون شكله عامل ازاي. بالظبط، وبالمثل في التعدد، لا تتمني ان زوجك يعدد. لا، مش لازم تكون مقصره في حق زوجها، هناك من الرجال من لا يصبر على زوجها اسبوع اللي الزوجه بتكون عندها ظروف فيها. الزوج في ازواج كتير لا يستطيع ان يصبروا هذا الاسبوع اصلا، وفي من الازواج يا جماعه التفاوت في الرجال في الامر دوت خطير جدا. التفاوت في من الرجال، في حالات ثبتت لرجال يحتاجون الى الجماع اكتر من 7 مرات يوميا. دول عايزين يتجوزوا واحده شكلها عامل ازاي، يعني لو هما متزوجين واحده بس، يعني يا جماعه دي حالات ثابته، حالات ثابته علميا، حالات ثابته علميا. هناك من الرجال من يحتاج الى الجماع حوالي 7 مرات يوميا، وهناك من الرجال من يحتاجه مره في الشهر. التفاوت بين الرجال عجيب في هذا الأمر. فطبعا أنهي امرأة مش إدمان ولا حاجة، ما هي دي من القصة، إدمان لإيه؟ هقول لكم على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في أحد الصحابة حصل ليه موقف في الجاهلية، ثم لما أسلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيداعبه بيذكره بهذا الموقف. فالموقف أن الصحابي كان عنده شهوة كبيرة جدا، ف يعني عمل حاجة، يعني الأخوات اللي عارفين السنة يعلموا الحديث ومش حابب أن أنا أذكره بالكامل، عمل حاجة فيها يعني أنه زنى في واحدة، فكانت قصة اشتهرت في النساء، اشتهرت في العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعبه، ما عادش يقول له أنت يا شهواني، لكن لا لا لا، كان يدعبه، راح يقول له أنت عامل كذا، يقول له يا رسول الله يعني أن أنا أسلمت بقى خلاص بقى. يروح النبي يقول له إيه، أنا روح أنا دعيت لك أن ربنا يقدر يسكن الظلمة الشهوة بتاعتك، يقدر تتحكم فيها شوية. تمام؟ فالنبي ما عادش يشتمه يقول له أنت مدمن، أنت لا أبدا. لا أبدا. بالظبط، وده اللي بيخلي الزواج يخضع الأحكام الخمسة عند الرجل، وممكن يبقى واجب لأن مش كل الناس زي بعض. واحد دلوقتي مقتدر، والزوجة يعني يا جماعة النساء لا تستطيع تصور يعني إيه الراجل عايز على مدار اليوم، على مدار الشهر، على مدار بتاعه، لا توجد نهاية للي بيحصل ده، النساء لا تتصورها، لا تتصورها. ده يبقى راجل بالنسبة لهم، في من قالت، فيهن من قالت أنها راجل مجنون، روح اتعالج. يعالج إيه؟ الفحولة مما يفاخر بها الرجال، الفحولة مما يفاخر بها الرجال، وأن ربنا سبحانه وتعالى زي الـ يا جماعة، هذه تقابل إيه في النساء؟ الولود. أنتوا شفتوا قبل كده واحد النساء أو الرجالة بيعايروا واحدة إنها ولود بتنجب؟ إلا في العصر المتخلف ده، إلا في عصور النسوية والجناء والإجرام والحاجات دي. في على مدار التاريخ الإسلامي يتقال لك أرنبة وبتاع، على مدار التاريخ الإسلامي وفي الشرع الإسلامي، الولود المرأة اللي بتلد كثيرا دي كانت حاجة اللي تعير بها النساء، أو يتقال روح اتعالجي واعملي وشوفي شيل الرحم ده ولا إيه وبتاع. كانت النساء تعير في التاريخ الإسلامي بأنها ولود، أو أن مفاتنها تامة المفاتن وتامة الجمال. دي كانت حاجات لتعيير النساء في التاريخ الإسلامي. بل أكثر من كده، هل دي كانت حاجات تعير بها النساء في تاريخ البشرية؟ في تاريخ البشر هل كانت النساء تعير بكثرة الإنجاب أو بتمام الجسد وفتنة الجسد، تمام الأنوثة؟ دي كانت حاجة بتعير بها النساء في التاريخ؟ نفس الأمر في حولة الرجال، لم يحدث إلا في هذا العصر النكد، لم يحدث إلا في هذا الزمان النكد أن صارت النساء تعير بأنها ولود، وصار الرجل يعير بأنه فحل وفحولة الرجل. أصبح الرجل يسبب هذا، وأصبحت المرأة تسبب هذا، أرنبة وده مريض وده مش عارف إيه. كل المفاهيم، إحنا عايشين في زمن منتكس، إحنا عايشين في زمن نعيش انتكاسة. بالظبط، الموازين كلها انقلبت ولا زالت تنقلب ولا زالت عما تنقلب. طيب اللي احنا بنتكلم فيه بقى، نرجع للقضية مسألة التعب. هل اسعى ان انا زوجك راضي بيكي وسعيد وعايش معاكي؟ طيب طلب منك التعدد؟ لا. طيب ما تقوليش، لان انت ما تعرفيش الابتلاء لما هينزل بيكي. اذا نزل بيكي البلاء ان زوجك عدد، اصبري. إذا لقيت نفس الكويس الحديث ممتاز، لقيت ده ما تكرهين، اصبري على البلاء، اصبري على البلاء الذي نزل بك. خاصة إمتى يكون؟ لما يكون الرجل عادل، لما يكون الرجل عادل. والعدل في الشريعة لا، ليس مثل العدل عند النساء. العدل عند النساء يبقى عدل أنا لوحدي، لا، العدل في الشريعة أن يكون معاها زي معاكي. اما العدل القلبي دي ولا بتاعته ولا بتاعتك، اصلا مش بتاعتك انت ولا بتاعته هو كمان، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ان يكون عادلا والا يؤذيكي. تمام؟ فلا تسعي للامر، لكن اذا لقيت الامر خلاص قدر الله، هذا هو من قدر الله، وانت تؤجري ان في هذا الزمان. هل انتوا يعني، انا برضو لازم الاخوات تعرف كده، لما اخت تصبر في زمان يحرض ويؤجج الانثى ويحرش بين الرجال والنساء، ويحرش النساء ويخببها على الرجال، وان كرامتي ربطين كرامه المراه بان الزوج يتزوج ولا عليها ولا لا، فاذا الزوج يتزوج مره اخرى يبقى بينتقص من كرامتها وبيهنها، صح؟ مش هو الزمان ده كله عايش بهذا الشكل، كل الكلام انه اهان كرامتي وانه خني، اهان كرامتي وخني، والقوانين كلها علمانيه. لما امراه تبقى بتصبر ولا تلجا للطاغوت، ولا تلجا للطاغوت، هذه قوانين طاغوت يا جماعه، القوانين العلمانيه. المراه التي تلجا الى قوانين مخالفه للشريعه وهي تعلم انها مخالفه للشريعه وتحرم ما اباح الله، هذه تلجا الى الطاغوت، دي حكمها الشرعي، دي مصيبه سوداء. لا تعال نتناقش في قصه ثانيه خالص، اذا كانت مستبيحه او جاهله، لانها اذا كانت مستبيحه يعني رايحه القانون بيدخل مثلا زوجها الذي تزوج اخرى، تزوج ولم يصنع حراما، ثم ذهبت الى القانون وادخلته للسجن وهي تعلم انه لم يصنع حراما، وهي لجأت الى قوانين طاغوتيه. انتوا تعرفوا ان كده دي كده استباحت حراما وحاربت الشريعه. ومن العلماء من يكفر مثل هذه اذا استباحت عالمه. تاني كده يعني ايه؟ يعني لو واحده دلوقتي يا جماعه، او واحد، لان دي عند الاثنين، واحد او واحده راح للقانون والقانون مثلا قال على حاجه غلط، والحاجه دي في الحقيقه مباحه، والقانون بيقول ان لو حد عملها هيدخل السجن. مثال ختان الاناث اللي بيعمله في مصر، اصبح نزل قانون من بعد كام سنه ان اللي بيعمله هيدخل السجن، تمام؟ طيب لو راح واحد ويعلم ان هذا مباح في الشريعه وادخل كل هؤلاء، قال طز في الشريعه وطز في اباحه الشريعه ولجأت لهذا القانون، لا اغلب النساء بتنظر للتعدل على انه خيانه حاليا في ثقافه الافلام والمسلسلات والافلام العربي والحاجات دي كلها، لا تسمي التعدد ابدا الا خيانه، لا تسميه الا خيانه، ولا تعتبره الا اهانه كرامه للمرأة، انا كرامتي لازم تحفظ لي كرامتي وهكذا وكذا، هذا يعني بتردد ما املاه عليها الشياطين. يعني الموضوع بس عشان ننهي هذا الامر، نعدي الحته دي يا جماعه، لو حد لجأ الى قوانين، هذه القوانين تحرم ما اباح الله وهو يعلم انها تحرم ما اباح الله، ومع ذلك لجأ اليها عالما وعالما بانها ان انت تلجأ الى هذه القوانين، ده هيكون كفر، انت كفرت بالله. ليه؟ لانك هنا بتشوف ان الشريعه بتمنع وبتحارب شريعه الله بشريعه وضعيه وضعها البشر. كده الامر اصبح واضح، والامر فيه تفصيل طويل طبعا يعني. فدلوقتي القوانين دي اللي عماله تتكلم كلها ان احنا ندخل الرجل السجن وندخل ونعمل في الرجل المرأة قد تكون في غضبها او حتى من تحريض اهلها ان نعمل كذا وكذا فيه، واحنا نعمل لك. المرأة لو لجأت الى هذه القوانين يعني من ضمن مما عمت به المصيبة، مش بلوى فقط، ان النساء اللي عماله تلجأ الى قوانين، هذه القوانين كلها مخالفه للشريعه ومحاربه للشريعه، ده اصلا حكم اسلام البنات ديت كارثه، النساء دي كارثه، لانها تذهب الى تقول لك انا هسجنه، عمل ايه؟ عمل حاجه، الحاجه دي مباحه في الشريعه مثلا، لا لازم اسجنه وهلجأ للقانون عشان اسجنه واخرب بيته. القانون ده مين اللي وضعه؟ الشريعه هي اللي وضعته ولا دي قوانين معموله لمحاربه الشريعه؟ فانت بتلجئي لقوانين تحارب الشريعه، يعني ايه؟ تلاقيها لابسه طرحه، وتلاقيها لابسه، وفي منهن المنتقبات منتقبه، وتلاقيها رافعه قضيه وتلجا الى قوانين تحرم ما اباح الله. طبعا يعني نقول لها راجع اسلامك اصلا، روحي اسالي كده نفسك انت مسلمه تاني ولا لا، انت عندك مشكله كبيره جدا، روحي اسالي الشيوخ والفقهاء على انت لسه على الاسلام ولا لا، وتلاقيها وتدخل زوجها السجن، واللي تدخل زوجها مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، فدي كارثة كارثة. فلو حصل ان حاجة زي كده يكون الامر في شكل ايه يا جماعة؟ الأمر في صورة ابتلاء ابتليت بي. طب هل ده أصعب ابتلاء يقع على المرأة؟ لا لا، وياما يعني، بس الحاجات ايه، اصل الابتلاءات دي مش بمزاجنا. لو كان عند كل امراه، كل امراه مهما كارهه للتعدد محطوط لها ورقه كده، ابنك الكبير يجي له سرطان، او ابنك تموت في حادثه مضروبه بعربيه، او زوجك يعدد، دي ابتلاءات، اختار. لا هو لازم تحطيه، ما انت ما تعرفيش الابتلاءات دي غيبيات. ما عارف اختنا فاطمه، الامثله كتير، امثله كتير، الابتلاءات دي غيبيات. فاشد حاجه في الزواج، في علاقه زوج بزوجه، ليس التعدد، ليس هذا هو اشد ابتلاء. ايهما ابتلاء اشد؟ زوج يجي له عجز ويقعد في البيت، يبقى مش قادر يعمل، فتضطر هي تنزل وتعمل وتكون هي كل الحاجات دي كلها، ولا ان زوج يبقى قادر ويعدد ويتزوجها ويتزوج، يجي لها 3 4 ايام في الاسبوع، يجي لها يومين في الاسبوع بس، يبقى قادر وكفيها ومريحها ومخليها مش عايزه اي حاجه، ومش مخليها تنزل. يعني الابتلاء، العمل، العمل ابتلاء، العمل نفسه ابتلاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما تخفى، الغريب جدا من الحاجات التي تخفى عليها النساء تحت في هذا الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن نعمتان، نعمتين مغبون عليهما المرء، في نعمتين، نعمتين كده. لا طب استنى اختي رحابها عجيبه، في نعمتين كده يعني ايه، المرء يتحسد عليه، الصحة والفراغ. الإنسان يبقى متفرغ، أنا هقرأ، أنا هعمل، أنا بتاع، يبقى متفرغ لدرجة إنه يزهق. يا سلام يا سلام، الصحة والفراغ. أنا بتفرغ إن أنا أقرأ قرآن، بتفرغ، مش طالع أجري عشان أنط، أنزل الساعة 6 الفجر، أصلي الفجر وأنزل بدري عشان أقف في الشارع مستنية أتوبيس الشغل يجي لي، ولا مستنية ميكروباص، أنط في ميكروباص وراجل وكتاتة الرجالة اللي تقعد تلزق فيا، ولا كتاتة الستات اللي قاعدة تغتت عليا، وأروح أعمل كل دوت وأقع في كل وأروح الشغل، والشغل سعادة؟ فين الشغل اللي فيه سعادة؟ اللي تقول لك الشغل ما يعني، لو بشتغل في مدرسه فيها نساء فقط، مين اللي قال ان لو انت بتشتغلي في مدرسه فيها نساء فقط او مكان فيه نساء فقط ده معناه ان هيبقى الدنيا جميله؟ والله والله منهن من تقسم ان انا مستعد اشتغل مع الرجال النهار، ولا ان انا اشتغل مع ستات مكان فيه ستات بالوضع الحالي. كلام من وراء الظهر ومذكرات وأسفين بالمصطلح المصري و و و وكوارث وما كائد طول الوقت وحاجات، وأحيانا يكون فيه طعن في السمعة كثير، كارثة كبيرة جدا. فالسعي محاولة التصوير إن إيه، إن كثير يروح يعني، لا والله يا جماعة العمل ما فيش مشكلة خالص، والستات أكيد هتنبسط لو راحت في عمل كله نساء فقط. زي مثلا يحضر لك المساء ايه، يقول لك زي مثلا انها تروح مدرسة النساء. طب يا اخوة والله اللي وصلنا من النساء، كان في الحالات اللي شفتها كانت في السعودية، وكانت تعمل في مدارس نساء في السعودية بنات، وبتشتغل كام ساعة وتروح، ومع ذلك بالنسبة لها كان ده جحيم، نفسها تقعد في البيت. طب ليه؟ طب ليه؟ ويعني بالنسبة لدي اي حاجة تتمناها اي حاجة ست، ايه المشكلة؟ بالظبط، بيئة العمل، بيئة العمل. أنا قاعدة مع بنات وصداع، وبعدين بنات أخلاقها سيئة، وزميلات في العمل أخلاقهم سيئة، والبتاع، وبعدين ده عمل في الآخر، ده كمان دي أعمال خدمية أو أعمال، لا في أعمال بقى لرأس مالية، الرأس مالية دي ما فيهاش رحمة يا جماعة. زي إيه؟ زي إن أنت بتشتغلي عشان تنجحي الشركة، والله هذا استعباد رسمي للرجال والنساء معا. انت رايحه عشان تطلعي، تخيلي مديرك يزعق لك عشان مثلا جني واحد نزل ولا حاجه زي كده، كارثه. كده بتقول انا عملت مدرسه نسائيه فقط، اصحى الصبح اقول عملت في نفسي ايه، بس كل ده عشان اجمع المال للشيء اللي انا عايزاه، وقمت بعدها قلت لهم مع السلامه. يعني مسألة برضو تصوير، ويقعد يقول لك انتوا ما تعرفوش الواقع، والله انتوا اللي ما تعرفوش الواقع. والله يا جماعة اكثر النساء واكثر الناس اللي عماله تتكلم على الانترنت ان احنا مش فاهمين الواقع، وان الواقع ان الستات، نقول لهم يا جماعة بنتكلم على اجبار، ان المرأة مجبرة على العمل ولا لا؟ مجبرة، ده هذا حكم الواجب، وجوب العمل على المرأة لانها لا فاقدة العائل، ولا انت لا دي محتاجة. الفقهاء مش احنا الفقهاء اللي اتكلموا ان مثل هذه يجب عليها العمل، لو كانت لا تجد للقوت يعني اولادها هيموتوا وهي هتموت، دي يجب عليها العمل. دي يجب عليها العمل، لكن هل دي الحالات؟ هل دي اغلب النساء؟ لا، اغلب النساء في مش بتكلم في كل الدول، في بعض الدول لا، في بعض الدول لا. اختنا مريم بتقول لي صديقه تعمل مع النساء فقط مما تحكي لي من دراما وحوارات داخليه يوميه ومعاملاتهم لهم بمزاجيه وتهميش اشفق عليها، تعاني امرين تتمنى القرار في المنزل باي شكل. اختنا انا عملت في بعض الاماكن كان فيها نساء، والله العظيم يعني لا تتصوري وجود النساء في الاماكن ديت، يعني من دي بتتكلم عن دي، ودي بتتكلم عن دي، ودي بتتكلم عن دي، ودي جايه تكلمني عشان ديت في مش عارف ايه، بصيت لها كذا. وبعدين بقى في حاجات فيها حساسيه مش زي عندنا، يعني مثلا انا كنت عامل مشكله فعلا مع حد في المكان، مع واحد كان صراع، انا بشتمه وهو بيكتب فيها مذكرات وبشتمه كده حاجات بالمنظر، صراع واضح. التانيه لا، البنتين البنات قاعده مع بعض في المكان اللي انا كنت فيه، وفجاه تلاقي واحده جايه بتتكلم في ايه اللي بيحصل، بتلاقيها ان هي مش طايقه الثانيه. الله يا نهار اسود، مش انتوا قاعدين تضحكوا مع بعض من شويه؟ يعني انا في وانا صغير في اول ما اتخرجت كنت عملت في هذا الامر، وشفت مسائل النساء بتعمل ايه، وحاجات احنا كرجاله ما نفهمهاش قوي. مساله ان البنات تبقى بتهزر مع بعض، وبعدين في اقرب تلاقي بتتكلم كل واحده على الثانيه بتتكلم وحش. دي حاجات كانت بالنسبة لنا احنا كشباب مش سهل ان احنا نفهمها، كانت يعني مش مفهومة بالنسبة لنا. يعني ايه بقى؟ يعني الكلام ده بتخيل ان انت بتبقى عايشة في بيئة بهذا الشكل، ودي حاجات يعني مشهورة في النساء، حتى لما قرأت في التاريخ القديم وفي التاريخ العربي وفي يعني عادي، دي حاجات عادية. الغيرة ما بين النساء مش عشان زوج ولا، هي الطبيعي ان النساء دايما بيبقى، خاصة لما في تفاوتات مثلا، حاجات بقى اللي هي تفاوت الجمال او تفاوت كده، فدي تبقى صاحبتها بس في نفس الوقت شايفه ان دي حظها اكبر مني، حاجات زي كده. عشان كده مين جبابره السحر؟ مين اكتر ناس بتسحر او بتطلب تذهب للسحره لعمل اسحار؟ اي جنس؟ النساء بلا يعني، الرجال لا يقارنوا، لا يوجدوا اصلا في القصه دي. يعني لو قلنا مثلا نسب الرجال للنساء لا يقل عن 80% من النساء مقابل 20% من الرجال. والله هذه نسبة يعني مجاملة كمان للنساء، لا النسب أبشع بكتير. النساء السحر، سحر طول الوقت سحر. السحر ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ السحر ده هو حقد وحسد مع كتم وغيرة وعجز عن العمل. هي بتحقد وبتحسد وكتمة، مش قادرة تعمل إيه؟ ومش قادرة تتصرف إزاي؟ وعجز عن العمل، مش قادرة تعمل حاجة. هي لو في نفسها يعني نفسها تاكل صاحبتها، او تاكل بنت عمتها، او تاكل ده انت تلاقي حاجات عجيبه، زي عمه تعمل لبنت اختها، عمه احنا شفنا عمات، بل ومن الكوارث يعني، وان كانت حالات شاذه ونادره، لكن حصل ان في احيانا واحده تعمل لبنتها لان بنتها تمردت عليها، بس دي حالات نادره نادره جدا. الحالات المشهوره جدا بنات العم او بنات الخاله ساعات بيعملوا حاجات زي كده، او العمات او الخالات ساعات بيعملوا حاجات زي كده للاسف. الاباء للامهات والاباء للابناء والحاجات دي، بس برضه لا نعمله لانها حالات نادره، لانها حالات نادره. فطباع النساء في الامور ديت مش شبه طباع الرجال، والنساء بطبيعتها يعني المساله ديت مختلفه. فنرجع بس نرجع مساله التعدد، اذا وقع تصبري على الابتلاء، لكن لا تسعي للابتلاء، ما تسعيش للابتلاء، ما تروحيش انت عايشه مع زوجك وجوزك، زوجك عايش سعيد. هل زي برضه انا شفت حاجه ضايقتني النهارده، يعني احد الاخوه كاتب مقال بيطعن فيه في رجوله وفي اخلاق وفي ديانه من لا يعدد، وطبعا هذا يعني من الغلو بصراحه، غلو شديد. يعني اصلا احنا عندنا من الائمه، يعني مثلا في المذهب الشافعي، احنا اتكلمتكم قبل كده عن المذهب الشافعي، ان الزواج عندهم ليس عباده اصلا، والعباده العباده والعلم ده هو الاساس، هو الاولى عند الرجل. فوالله لو واحد زي دايما مثال الامام تيميه بن الامام النووي، اعتقد الامام تيميه من جاءوه فلماذا لم تتزوج؟ نسيت يعني 50 سنة نسيت انك تتزوج. من هو صغير كان يروى عنه ان كان من هو صغير بيقعد يحفظ وهو صغير، يحفظ الكتب، يقعد يقراه من مرة واحدة يحفظه وحاجات زي. فهو العلم من هو صغير، والامام النووي نفس القصة، حياته كلها علم علم في علم في علم في علم، ومعارك، والأمة تمر بمحن وتمر بمصائب وكوارث، هو عايش على طول في الحاجات دي، وعايش على طول في هذه النزاعات والصراعات. فان انت هتطعن في الامام تيميه؟ طب ما تقول لا، الامام تيميه كان زمانه وبتاع. طب ما في هذا زمان برضه، هناك من هو مشتغل بالعلم، والتعدد يحتاج من الرجل انه يبقى في جزء من حياته هيبقى فيها اضطرابات، في غيره مش اي راجل يقدر عليها، في رجال يقدر عليها، لكن في انا في ناس ما تقدرش عليها. أنا في دي بتقول كذا ودي بتقول كذا. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو بيدخل ساعات، اللي هي ايه، دي عملت كذا، طب دي قالت لي كذا، طب العسل دوت، يعمل الحاجات اللي هي اللطيفه، احنا بنشوفها من هنا انها كانت لطيفه، مؤامرات دمها خفيف على النبي، بس دي مش اي راجل هيتعامل معاها زي ما النبي كان بيتعامل معاها بالتغافل، وعارف ان دي زي مساله العسل دي، ان ايه ده، ريحه وحشه يا رسول الله، هو بيعمل ليه كده؟ بيعملوا ليه كده؟ عشان عايزين يعني عايزين يعملوا حركه كده، ان يوروا ان ايه، يعني عشان ما يحبش النبي حاجه معينه، غيره وافعال النساء. كان النبي يعمل ايه؟ يتغافل، ما يروحش بقى يعاقبهم، وتعالوا انتم بتكذبوا ايتها الكاذبات، لا لا، كان يتغافل، عارف ان بيعملوا حركات كده وان الستات يعملوا حركات، التغافل. تمام؟ التغافل ده لا يقدر عليه اي رجل. الرجل المعدد لازم يبقى عنده التغافل ده عالي جدا، عالي جدا، يكبر دماغه من الاخر، لازم يكبر دماغه كده، دي بتقول كذا على بتاع، طيب اهم حاجه اوعي تقولي حاجه حرام، بس الثانيه مش عارف ايه، ودي هتقول له كذا، ودي وانت بتحبني، لا انت ما بتحبنيش، لازم يبقى ايه، مكبر دماغه. الريح المغافيل يعني هو الحديث، وهو ليه بتتعمل كده؟ هما بيعملوا حركات مع بعض. عمل النبي بقى قاعد يقول لهم ايتها الكاذبات، ما هو كان ينزل له وحي بقى يقول ان هم كاذبات وبتاع، لا، ربنا سبحانه وتعالى يعني هو خلق النبي في احسن، يعني هو احسن حاجه، احسن خير البشر، والنبي هو النبي كان يجي له الوحي او يجي له بتاع، يعرف الحق. النبي تغافل خلاص، حتى لو انتم بتعملوا كده خلاص، حركات بيعملوها، تمام، الضرائر، الموضوع بيعدي. يعني مين بقى، هل كل الرجال يقدر على كده؟ لا، مش كل الرجال يقدر على كده. يعني هذا الحديث انا لما قعدت افكر حديث لو اتعامل معايا انا شخصيا، لا، ما كنتش هعمل زي ما النبي عمل، ولولا توجيه النبي لا، انا كنت ممكن اعتبر ان دي كارثه، لان انتوا كده احط بقى ايه، الموضوع يكبر عندي بقى، لما انتوا بتكذبوا عليا في حاجه زي كده، بتكذبوا عليا في ايه، واقعد اصرخ واقعد ازعق، وان انتوا بتتآمروا عليا، وان انتوا لازم كلكم تبقوا اخوات وبتحبوا بعض، ومحدش، يا عمي النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش، اتغافل عن اللي بيعملوه. اخوات وبيحبوا بعض وكل حاجه، وما مش معنى كده، لان الطبيعي البنات الستات من غير ما يكونوا معدلات ولا ضرائر ولا اي حاجه بيعملوا كده مع بعض، بيبقوا اصحاب وحبايب وكل حاجه، ويعملوا دي تقول كلمه على الثانيه، دي تعمل حاجه، ده الطبيعي اصلا، وده المجتمع النسائي، وعادي يعني، طلع انت خليك مكبر دماغك. انا لما اقرا الحديث اقول لا، لو حاجه زي كده كنت هتصرف تصرف ثاني خالص، وليس من الحكمه اصلا، هذا الحكمه هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده مش انا اللي بحكم، فاهمين؟ يعني انا مش بقول بحكم على تصرف النبي انها حكمه، لا، كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو حكمه يقتضى بها. فهي الحته بالظبط، ان انت تقعد تقول لا، دي حاجه راجعه للرجل، حاجه راجعه للرجل، قد يكون الرجل لا يعني لا يستطيع، عنده عمل وعنده حاجات كثيره وفيه الاستطاعة الجسمانية يعني، ولن أستطيع أن أفسر في هذا الأمر طويلا. هناك من الرجال من لا يستطيع أن يعني يكون مع يعني مسألة شهوته للنساء. أنا أعلم رجال يعني كنت أحدثه عن مسألة أنه يسافر كثيرا ويطيل في السفر وبتاع، فهو بيقول لي أنا لولا إن أنا يعني أمي يعني ما كنتش تزوجت أصلا، إن أمي قعدت تقول لي تزوج. فالرجال مش متفاوتين في هذا الأمر، فلا تقول له عدد، يعدد ليه أصلا؟ يعدد ليه؟ هو أصلا مسألة الزواج عنده ما كانتش حاجة جبارة في حاجة زي كده. وعلى فكرة اوعى تخيلوا الأخوات اللي هم بيبقوا مع زوج بهذا الشكل بيبقوا سعداء قوي، لا بيبقوا فيه مشكلة. الزوج اللي بيبقى مش أصلا مسألة الشهوة ديت مش كبيرة عنده وبتاع، لا في منهم بتشقى بصورة كبيرة جدا، وأغلبهن يشقى. فسبحان الله يعني هو ربنا سبحانه وتعالى النموذج اللي عايزاه النساء اللي هو ايه، انا عايزه حاجه بالرسمه بتاع، مش هتعرفي. والنموذج اللي عايزه الرجاله من الناحيه التانيه، الراجل عايز نموذج شكله عامل ازاي يا جماعه؟ انا عايزها بعد ما تخلص ما تولد ترجع جسمها زي ما كانت، وعايز بقى جسمها يجي مش عارف ايه، وعايز جسمها تفضل عندها سن زي ما عندها زي بنت 17 18 سنه. عشان كده لما تيجي هل ده يحصل؟ هل ده في الدنيا؟ لا مش هتلاقي ده في الدنيا. الله، ايوه لما تيجي تتقال في الاخره، ربنا سبحانه وتعالى لما يصف الحور العين ان صفاتها كذا وكذا، وان الثدي صفاته كذا وان كذا، ربنا بيصف. انت في البعض من الرجال او الاخوات يقولوا ليه الوصف ده؟ ده وصف مثالي قوي قوي. ما ده توجيه للرجل ان الحاجه دي في الدنيا ليست هي الاصل، واستدامه هذا الامر في الدنيا من المحالات، استدامتها في الاخره حتى عند المراه هتبقى مستدامه عندها في الاخره. المرأة بتدخل في ربنا سبحانه وتعالى، المرأة وهي داخلة الجنة والرجل وهو داخل الجنة بيتعاد تكوينه وتشكيله من أول وجديد. لا مش الجسم بتاعك ده، حتى لو جسمك أحلى جسم في الدنيا مش هو ده اللي هتدخلي فيه الجنة، هتدخلي أعظم، لدرجة إن أنت هتكوني أجمل من الحور العين. في بعض الآثار قريتها أن المرأة تكون أجمل من الحور العين. يعني مهما كل ده هيتغير، كل ده أنت داخلة هتبقي إنسانة تانية، والرجل هيبقى برضه بيتغير. ان النماذج المثاليه اللي الراجل عايزها انها تستدام، لا مش هتحصل في هذه الدنيا، في الاخره الاستدامه. وهكذا النعيم في الاخره، الجنه في الاخره، ندخلها بس. وقد يكون التعدد اللي انت يكون بالنسبه لك، اصل بص يا اختي انا حتى يعني حصل مره يعني ماشي ايا كان هيحصل يعني. انا انت مش هتخلي زوجك يعدد؟ عارفين السؤال اللي بعتته قبل كده احدى الاخوات مره، بعتت قال هو في حل عشان لما لو دخلنا الجنه اخلي جوزي لا يعدد في الجنه، ما يبقاش اصل المراه ما قالها ان هيبقى جوزها معدد، يعني معدد لما تعملي ايه بالذي ده هيحصل. لان لو زوجك دخل الجنه حلو ان انت تدخليه النار بقى والعياذ بالله. ان لو زوجك دخل الجنه ايوه هتنزع الغيره، لكن هيحصل انه هيعدد، يعني هيعدد في الجنه، مش انت هتبقي واحده لوحدك. فهمنا؟ فمساله ان الزوج لا هيبقى فيه تعدد، ان لم يكن في الدنيا هيبقى فيه في الاخره. الفرق بس هو النفسية، إن ربنا سبحانه وتعالى هينزع الغل والحقد وهينزع كل حاجة فيها غيرة وفيها سوء هناك. عشان كده في الجنة هتلاقي لو كانت الغيرة مشاعر الغيرة ما فكرتوش إن مشاعر الغيرة دي كانت هتبقى خطيرة لو كانت موجودة في الجنة. ما تبصوش للتعدد، بصوا لمراتب الجنة. الجنة مراتب، والتفاوت ما بين مراتب الجنة واسع جدا جدا. واسع جدا جدا. لو كان الناس هيبقى عندها غيرة. يلا ناس عند عرش الرحمن وناس تانية في حتة تانية، لا أنا عايز إيه؟ ليه دول يبقوا قريبين؟ ليه دول يبقوا عايشين عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ والمراتب ما بين الأنبياء وفي مع الشهداء والصديقين والأنبياء دي مرتبة وفي مرتبة تانية، لا أنا عايز أبقى لا مفيش الكلام ده. الغيرة أو الحسرة أو كل مشاعر، كل شعور أو كل عاطفة أو فكرة تؤدي إلى أي حزن بالمجمل كده إلى أي حزن لن توجد في الجنة. نعيم مقيم، اللهم ارزقنا الجنة، نعيم مقيم أبدي بلا نهاية. زوجك معدل، زوجك في الجنة بقى عنده 70 حور عين، 70 ولا الهوى، مبسوطة أصلا، مفيش مشكلة، هيبقوا اخواتك وهتقعدي تقعدي تتكلمي معاهم وتدردشي معاهم الحور العين، هتبقي عايشه في نعيم وهزار وضحك معاهم، وانت عارفه ان دول كلهم متزوجين زوج. ولو دخلتي اللي مثلا كان متزوج جوزها كذا، كلكم لو دخلتوا الجنه هتبقوا صحبه صالحه، قاعدين كلكم قاعدين وبتهزروا وتضحكوا مع بعض، هتبقوا صحبه، ما فيش اي حاجه بينها في الجنه. فهو الصحيح في هذا الامر لا يطعن في الرجل الذي لا يجد من نفسه القدرة على التعدد، سواء قدرة جسمانية أو قدرة مادية، ودي كتير، دي حالات كتير، وهي الأغلب طبعا القدرة المادية، أو القدرة حتى لو عنده القدرة المادية وعنده القدرة الجسمانية لكن ليس عنده القدرة المعنوية. يعني هو عارف إن أنا لن أتحمل، انا مش بتاع إن أنا أتحمل إن دي تقول لي كذا، إذا كان ده حصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش هقدر اتحمل ان دي تقول كلمه، دي تقول كلمه، دي تضايقني شويه فاروح عند دي، فدي تضايقني شويه، مش يعني بسالت يعني ان انا انتقل من منزل الى منزل، اصلا دي قاعده في البيت ده فانا سبتها ورحت قعدت مع اختها، كل يوم ابقى قاعد في بيت، انا اطلع من هنا اروح هنا، اروح من هنا ارجع هنا، انا مش عارف حاجه زي كده. لا انا راجل مثلا ما احبش ان انا اطلع واروح واخرج بره البيت كتير، اصلا عندي شغلي في المنزل او حاجات زي كده، ما بحبش مروح كل يوم في مكان. دي حاجات ترجع الى الرجل، عشان كده دايما اقول التعدد ليس المراه مدخل فيه. ومن الاخطاء النساء ان القضيه دي انها تتكلم فيها، سواء انها تقول انا قبلاه انا مش قبلاه انا بتاع، ده من اخطاء النساء اصلا، ان النساء اصبح لها راي في... لا النساء ليس لها راي، الامر ده راجع للرجال، ومن الاخر كمان وليس للرجال راي فيه. فاهمين الحته دي يا جماعه؟ وليس للرجال راي فيه، نموذج ليس للرجال راي فيه اللي احنا شفناه النهارده. المقال بتاع بيقول ان انتوا كلكم لازم تعددوا والرجاله اللي كلهم لازم يعددوا، ليس للرجال راي. التعدد هو قرار فردي ذاتي يختلف من شخص الى اخر ومن رجل الى اخر، ليس قرار القاضي وليس قرار السلطان وليس قرار او اللي هو الاخ ولا الاب ولا الزوجة نفسها، ده قرار فردي بين الرجل وبين الله سبحانه وتعالى. فاهمين الحتة دي يا جماعة؟ فاهمينها؟ فاهمين يعني ايه قرار فردي؟ وليه لما قعدوا يتكلموا ان الحاكم ان يمنع التعدد في بلد، طبعا ده اولا لو اعتبرنا التعدد مباح، والتعدد ليس مباحا يا جماعة، عشان برضو القصة دي بتلعب فيها كتير، التعدد ليس مباحا، التعدد زواج يأخذ الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا لمن سيقع في الفتنة، ده كده واجب عليه، واجب عين، يعني لو ما عملهوش ما دام هو وقع في فتنة وقريب من الزنا واجب عين، هيأثم إن لم يفعله ما دام قادر على كافة عليه في كل الأركان، ده كده واجب عليه إنه يعدد، لأنه خلاص ده أنت زي ما قلنا واجب على المرأة أن تعمل إن تحقق الهلاك. وانت قاعد دلوقتي واحد هيزني ولا هيقع في حرام، ده كده واجب عليك، واجب عليك ان وياخذ حكم المستحب، مستحب يعني قادر عليه، وما فيش حياه مستحب ان انت تعدل، قادر عليه وما فيش عندك مشكله فيه وبتاع، يستحب لو انت اعتبرته انه من السنه لانه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مجرد مباح عايز تعمله مش عايز براحتك، وقد يكون مكروه ان انت تكون تخشى ان انت مش يعني ايه هتكون عادل تماما، يعني تخشى ما حطيتش نفسك ما عندكش تيقن انك هتكون عادل، بس تخشى ان انت ما تكونش عادل تماما، او ان انت بعد ما تتزوج ممكن تقع في ازمه ماديه او كده، هنا ايه مكروه، او ان انت ممكن تقع في ازمه جسديه. طب امتى يكون حرام؟ لما ابقى متيقن انا عارف ان انا لو تزوجت واحده تانية هنشحت هبقى فقير وهنشحت احنا الاثنين، انا عارف ان انا لو تزوجت امراه تانية لن استطيع عليها جسديا على ان اتزوجها مره تانية، انا عارف ان انا كذا تحتم الظلم، هنا يكون حرام، هنا الزواج حرام. عارفين شبه ايه يا جماعه؟ شرعي ايه؟ ليه الزواج ياخذ الاحكام الخمسه؟ هل في جواز واحد بكر يا ستي؟ واحد بكر هل يقسم يبقى في زواج ليه حرام؟ اه يحرم. ايه ده، واحد بكر وعنده فلوس وعنده كل حاجه، ودي حاله وحالات بتسالنا في حاجات زي كده ان ده حرام، بنقول نروح منبهين ان ده حرام. عارفين ايه حالات تجيلنا؟ ودي انا تعرضت لها مرتين دلوقتي جاي. هو عنده لا طبعا، فين غير كافي لبيته الاول ده؟ طبعا ده مشكله كبيره جدا. لا واسمه عند الله، هي دي بقى الاخوات ان اللي بيعمل كده طلعي انت يعني نبهيه، بس طلعي نفسك من القصه. اصل في اخت تقول ايه، انا دلوقتي اختنا بتقول من يقول اتزوج تاني والرزق على الله وهو غير مكفي البيت الاول، طبعا ده هيأثم، ده هيأثم تمام. بس في الاول وفي الاخر هو اللي يحدد بتاعتك، والاسم بتاعه هو حاجه بينه وبين ربنا، عشان بيحصل ان الاخوات تقول انت قادر تكفي بيتك مش بتاعتك انت، لان الاسم هيبقى هو عليه. والكفايه، الكفايه الشرعيه اقل بكثير مما تطلبه الاخوات. اكثر الاخوات تطلب حاجات مش هي دي في حد الكفايه الشرعيه للرجل الواجبه على الرجل. انا عايز اولادي يبقوا في مدارس مش عارف ايه وبتاع، دي كلها حاجات مش بتاعته. لا، لما يكون ثابت التضرر مش هنلاقي ناكل ومش هنلاقي بتاع. انما في اخوات تحط معايير ان انا عايز اولادي يفضلوا في مدارس كذا وفي مدارس كذا، لا هذا غير واجب اصلا على الرجل. مش واجب عليه ان يخلي اولاده في اعظم مدارس وفي اعظم كذا وكذا. هنجيب بس الحاله اللي انا عايز اتكلم فيها. يبعت حد يقول انا دلوقتي عندي مشكله، ايه يا اخونا؟ الاخ ده يكون مبتلى بمساله انه لا يشتهي النساء. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بمساله اللوطيه. ولا يعني انه يفعل او يفعل به، لا لا لا، بيكون عنده بالشهر رجال ولم يصنع اي شيء طول عمره، بس عنده مشكله ولا يستطيع، لا يحب النساء. فيجي يقول لك ايه؟ لا ده كتير منهم بيفكروا في الزواج، بس هو ايه السبب؟ هما بيروا من نصايح البعض بينصحهم، وهذا حقيقي يعني، ان انت لو تزوجت القصه بتاعتك ان شاء الله ممكن تتعالج، احتمال كبير تتعالج تمام. وده حقيقي، في كتير تزوج والامر الحمد لله اتعالج خلاص، الامر انتهى تمام. لكن لو انت، هل يصح ان انت تروح تتزوج واحده وانت مخبي عليها ان عندك هذا البلاء الشديد، وهذا البلاء يجعل من هو مبتلى به لا يشتهي المرأة ولو وقفت عارية كما وجدتها أمها، ما يشتهيهاش أبدا أبدا خالص، بيبقى حاجة يعني شيء غير طبيعي، ابتلاء شديد يعني، بل يشعر أحيانا بالاشمئزاز. طيب المبتلى بمثل هذا الأمر يروح يتزوج ولا يبقى حرام إنه يتزوج؟ لأنه متيقن الضرر، هيوقع الضرر طبعا، يبقى ياخد حكم حرمة الزواج لأنه تيقن الضرر. يعني أنا بتزوج واحدة وأنا عارف إن أنا متيقن إن هي هيحصل ليها ضرر شديد وفتنة في دينها وفي حياتها، وهو ما حدث. إحدى الحالات حصل إنه تزوج بهذه النية، ثم بعد ذلك فتنت في إيه؟ إنه رضي أن يكون ديوثا، والبنت كانت داخله تقيه وكل حاجه، ثم بقى يعني ايه الحل؟ اتصرفي، بس ما بقاش نتطلق وبراحتك. قصه كانت لسه محكيه لي قريب، واحده بعتها حصلت في عيلتها، ان الراجل بيقول لها يعني ارجوك ما نتطلقش واعمل اللي انت عايزاه، يعني انا عارف ان انا مش هقدر اعمل لك حاجه، بس اعملي اللي انت عايزاه، روحي لاي راجل انت عايزاه. يبقى هذا المجرم عمل ايه؟ فتنها في دينها وفي كل حاجة. أعوذ بالله، ده قصص، أعوذ بالله طبعا، بس لا تتصوروا إن القصص ديت لا دي كتير يعني، دي المرة الرابعة اللي أسمعها نفس القصة تقريبا. تزوجها وكان عنده هذا الأمر وعنده هذه ولم وخبأ عليها ولم يبلغها، ثم بعد أن تزوج وعجز عن إتيانها يعني طلب منها ان تستر عليه بانها تعمل اللي هي عايزاه وتعيش حياتها مقابل ان يعني وشوف انت الرجاله اللي انت عايزاهم او اي حاجه انت عايزاها، انا ما فيش اي عندي اي مشكله، بس ما نتطلقش عشان انا محتاج ان انا ابقى متزوج قدام العيله وقدام المجتمع. اه يا جماعه في حاجات كده، اه يعني الابتلاءات شديده، عشان يعني الاخوات انا عارف يعني الاخوات لا تدرك الواقع كويس وبتظن انها عارفه، ولا الواقع مؤلم والواقع فيه كوارث كبيره جدا يعني. الله المستعان. عشان كده لما تيجي واحده تشكو في حوله زوجها انه تزوج زوجه تانية ولا كده، تقعد تقول ده هذا اصعب ما تبتلى به المراه وهذه كارثه وبتاع. الواحد بيبقى قاعد والله العظيم بيبقى قاعد يعني والله انت جاهله تماما، انت لا تعلمي شيء ابدا، لا تعلمي شيء ابدا، لا تعلمي اللي جوزها اتشل ولا جوزها اتقطعت رجليه ولا جوزها حصل له اللي جوزها مش ولا زي الفل كمان، ويكون مبلطج وقاعد في البيت ومش عايز يشتغل، وهي اللي تضطر تنزل تعمل وراضي ان هي تنزل تعمل وتعيش، والازواج اللي في تتجوز زوج يطلع ديوس او يطلع لوطي او يعني، وتقول لك التعدد ده يا ستي، ده التعدد ده واحد يريد الخير، ده الواحد ده عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى وعايز يبتعد عن الحرام. عشان كده من ضمن ألعن الأفكار وهذه الفكرة كتير جدا كتير جدا من الأخوات، هتلاقي مهما تكون دينة لكن عندها الفكرة دي من جواها. اه لو عرفت ان جوزها زنى، انا عارف ان طبعا لو اخت وعرفت علمت ان زوجها زنى، الاخت الدينة طبعا هتغضب وحاجات، بس هل هتكون اسرع لطلب الطلاق من لو علمت هذه المعلومة، أم لو علمت إن هو عدد عليها تزوج زوجة أخرى؟ ونقول الواقع، بلاش بلاش الله يكرمكم المثاليات، الواقع. لا زنى، خليه يزنى. طب تعرفوا إن الزنا اللي هو عمله ده أصبح مستحق، لأنه زنى وهو إيه؟ محصن. أصبح مستحق للقتل. يعني زوجك اللي زنى تقول لها زنى مره انت عارف انه اصبح مستحق للقتل، ومع ذلك الاعلام رباكي على ان الزنا دي غلطه خلاص مش هيكررها تاني، غلطه ومش هيكررها تاني، خيانه نزوه يعني. اما التعدد فهي غلطه دائمه، مع ان التعدد ده هو الصح اللي اتعمل، انسان كان سيزني وعدد. لا هو بالنسبة لها لا لا، الإعلام رباها على كده، يزني تقبلها إنما يعدد لا، تطلب الطلاق فورا وتتعجل طلب الطلاق. الله المستعان. مش عايز يتزوج يجيب واحدة شاركها النص بالنص، وافرض جابت ثلاثة، هتبقى الربع بالربع في كل حاجة، هتشوفوا يوم ولا يومين. انتوا عارفين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عدد زوجات النبي كثير، عشان تشوف ستنا عائشة عشان تشوف النبي كانت بتقعد كام يوم على بال ما تشوفه تاني. بتقعد قد ايه عشان النبي ستنا عائشة تشوفه مرة تانية؟ اه 8 ايام مستنيه عشان تشوفه مرة تانية، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة، هي احب الزوجات لي. هل احنا عندنا للاسف احنا مش بنتكلم ان احنا حتى عايزين مثل هذه النفوس؟ لا احنا ما عندناش، احنا بقى عندنا نقيض هذه النفوس اساسا. فانا طبعا يعني هجيب على اسئله الاخت اللي بتسال دلوقتي، بتقول انا دلوقتي عندي، كان في اختنا هنا بتسال، كان في اخت سالت من شويه، قالت لو طب انا دلوقتي عندي مشكله ان انا موافقه على الموضوع ده، يعني انا ما عنديش مشكله مع الموضوع ده، وبيقعدوا يغلطوني وهذا من التخبيب حالات برضو يعني. لو انتوا ايوه بالظبط، دي بقى حاجه ليها علاقه يعني من الحاجات اللي فهمتها لما قرات في مساله حس العداله عند النساء، النساء، لما كنت كتبت مقال السنة اللي فاتت إن النساء عارفين بتاع إحدى النسويات لما راحت كانت عايزة تثبت إن الراجل زي الست وحس العدالة الاتنين زي بعض ومش عارف إيه، فراحت رايحة تعمل أبحاث في علم النفس، وعلم النفس هو أكتر علم إدى هزايم للنسوية لما قال يا بس، لغاية لما هم يعني ما كانش في حل غير إن يبطلوا يستدلوا بعلم النفس. راح يستدل، كانت عايز تستدل ان العداله لو حس العداله عند النساء زي الرجال، فبالتالي عادي بقى يعني الست تشتغل قاضي او تشتغل اي حاجه. لقيت ان البحوث بتاعتها طلعت الستات عندها حس عداله مختلف تماما عن الرجال. الرجال يمين والستات شمال، ناحيه تانية خالص، مش شبه يعني مش مثلا اقل من، لا لا لا، حس مختلف تماما. كان من اهم الملحوظات اللي لقيتها إن النساء غالبا لما بتسمع حكاية بتحط نفسها هي صاحبة الحكاية اللي بتحصل، فتلاقي ينتشر مثلا البنت تروح قاعدة تعيط اللي حصل امبارح، المنشور اللي نزل بتاعت الأخت اللي حكيت القصة إنها طلقت. ففي حاجة حصلت إن بعض الأخوات راحت قالت أنا متأثرة جدا، أنا الحاجة دي لو حصلت معايا. ما هو ده بالظبط، ما هي دي من ضمن مشاكل النساء. لا، البحوث اللي اتعملت من النسوية ديت لقيت ان الرجاله بيبقى احكامهم بيحطوا حاجز شويه بينهم وبين الراجل التاني او بين اللي حصلت معاه القصه، عادي يعني في حاجز، ده حصل معاه كذا وكذا، ما بحطش نفسي مكانه، ده راجل اصلا مش عارف ايه وهكذا. انما لا، تلاقي النساء غالبا بتحط نفسها، المراه بتحط نفسها مكان التانيه، وهي ما تعرفش قد تكون التانيه دي غادره، قد تكون خبيثه وماكره، انت انسان طيبه وهي واحده وحشه، انت ما تعرفيش. فهي تلاقي ايه، قتلت عيالها. شوفوا عملوا فيها، ما هي مش معقولة تكون قتلت عيالها كده، تكون ايوه عشان انت حاطة نفسك، حاطة نفسك مكانها، انت انسانة طيبة بس انت مش حاطة نفسك مكانها. هي في ايه، هو الستات ما فيهاش اسرار؟ النساء ما فيهمش، واكثر من يعلم من ذلك مين؟ اكثر من يعلم الشر في النساء مين؟ لا، ليس الرجال، على غير ما سيبكم من الحاجات بتاعت النسوية، إن الرجال هم اللي عارفين الستات فيها شر، والضرب من تحت لتحت، والمكائد والحاجات اللي فيها أسحار، ولا النساء الضرب الماكر، النساء هم أكثر من يعلمنا إن الرجالة مش زي الستات. الرجالة مش زي الستات، النساء أغلب النساء في العالم كله يعلمنا إن الراجل لو اتدلعت عليه شوية هتوصل منه للي هي عايزاه، تلعب بيه زي الطفل لو اتدلعت او عملت شويه حركات كده ولا بتاع، بيكون واضح. النساء لا، ما فيش اي سلاح معاكي تعرفي تنفع معاها، بل بالعكس دلعك وتغنجك او ان يبقى حاجه ليها ميزه تكرهك اكتر، ممكن تكرهك اكتر وتبدا تطلع سمعه وحشه. ودي قصص طويله وعديده، اكثر من يعلم المشاكل ان في النساء عندهن شر كبير هم النساء، وان هناك من النساء من تصنع شرا كثيرا من غلط العاطفه عليه. يعني هي مش هي شريره فقاعده تضحك ها ها ها وساحره شريره ومناخيرها طويله، لا لا، بتبقى بنت جميله وكل حاجه، ولم يرزقها الله حاجه معينه رزقك بيها، احيانا الاطفال. عشان كده الحسد اللي من انا بعتبر من اغبى الحاجات اللي عملته اللي بتعملها النساء مثلا، انها تروح حاطه صوره اولادها وتقول ايه، انا بحط صوره اولادي في جروب اخوات، انا بحط صوره اولادي في لبنات العيله او بتاع. يعني حاولي، الصور دي بيتعمل عليها حاجات كتير، واحيانا بيبقى حسد. انتوا عارفين قصه اللي حصل من سنتين، اللي هي البنت اللي نزلت صوره ابنها اللي هو كان عينيه زرقاء كده وكان ولد جميل جدا، كان طفل جميل جدا، مش عارف القصه كانت مشهوره على النت، والبنت ديت كانت حصل لها مشكله جدا. البنت حطت صورة الولد ابنها رضيع، وكان ولد في قمة الجمال، دخلت كتب حطت صورته على ال على البتاع دوت على الفيسبوك تقريبا، بعد ساعتين كان الولد موديه المستشفى مات، وقع باب حديد عليه او حاجة زي كده مات. ايوه، اللي حطت صورته في كرتونة وقالت مين يشتريها، اشتراها الخالق. ايوه دي يا جماعه، دي حطت صوره الواد، ايوه فاكر افتكرتها كده، كانت حطت صورته في كرتونه وقالت مين يشتري دي، على الواد قد ايه ولد جميل، اشتراها الخالق لانك لم تقدري النعمه. لم تقدر النعمة. فسبحان الله ما كملش ساعتين والولد كان مات. فالحسد والحاجات دي كلها دي حاجات طغيان العاطفة عند النساء، مش لازم تبقى شريرة ساحرة شريرة وبتاع، لا بتكون طيبة جدا وجميلة جدا وكل حاجة، بس في حاجة عندك من النعمة هي حسدتك عليها، حسدتك عليها، تتصرفي ازاي؟ فلو التعاطف ما بين النساء، الحس ان انت بتحطي، انا بحط نفسي مكانها، دي اكيد مستحيل واحدة هتقتل الولاد عشان تكون وحشة، دي كتير صحيح، بتلاقوا الجرائم اغلب الجرائم واحده قتلت بنتها، واحده قتلت ابنها، واحده مش عارف ايه، تلاقي حاجات زي ايه، تلاقي حاجات زي ايه يا جماعه، حاجات بنفس الشكل بنفس الامر كده. يعني عايز اقول لكم يا جماعه هذه كلها نقع فيها، الحسد والعين والحاجات دي كلها نادرا ما انسان مننا ما بيقعش منه، بس الانسان ان يكون عنده التقوى والدين ان يذكر نفسه. أنا في إحدى المرات حصل إن أنا يعني والحمد لله أنا أعيش في نعمة، ومع ذلك أحد الناس شفته مرة كان جايب عربية معينة، وأنا مثلا يعني ما فيش حاجة عندي حاجة في الوقت دوت وبتاع، فجايب عربية، فلقيت يعني بسم الله ما شاء الله نفس سني وبتاع، مسكت نفسي وأنا جوايا العين حصل، فقعدت ابارك له واستغفرت ربنا ورجعت، بس انا قبضت على نفسي هنا. هل كل انسان يقدر يقبض على نفسه؟ النعم متنوعه وكثيره، وهناك من يا جماعه من يعني انا اخشى احيانا، مش يعني مساله النعمه، انا اخشى احيانا من الاغنياء. اوعى تفتكر ان انت مثلا رايحه، انا رايحه عند واحد غني هيحسدني على ايه حسره الكلمه دي؟ لا لا لا ما تعرفيش، والله والله شهدت من من هو في الأموال عنده وافرة، أموال يعني حياته كلها عايشها في رفاهية غير طبيعية، والله شهدته يحسد الخادمة عشان بتحب ابنها قوي، وابنها يعني كويس وعنده حاجة صحية وبتاع، وهو عنده الأولاد مش كويسين، يحسد خادمة. فمسألة الحسد دي مش بتاعت اللي هي الكلمة المشهورة يحسدني على ايه حسرة ده مش عارف ايه، لا مش نفسية سيئة، الشيطان وقع منه في شيء حسدها، هو انا ما عنديش النعمة دي. يا جماعة يقع مننا جميعا، يقع. امال ايه يفرق المؤمن عن الكافر او المؤمن عن الفاسق؟ هو ان انت تتذكر الله سبحانه وتعالى وتبارك وتستغفر، التذكرة مش العدم، مش عدم الحسد، لا الحسد قد يقع منك لكن التذكرة، الغرور والكبر قد يقع لكن فين التذكرة وفين التوبة؟ هناك من لا يتوب، هناك من لا يتوب. فهنا أختنا، في أخت كانت تسأل بتقول دلوقتي أنا عندي مسألة التعدد دي، أنا قبلها فهل نقول نفس الأمر؟ أختنا لا تسعي لها، لا تسعي ان زوجك يتزوج، لان ده ابتلاء، لا يسعى احد للابتلاء، لا يسعى رجل للقتال صب، لكن اذا حدث قتال، اذا لقيتم العدو اثبتوا الثبات بقى، هنا موطن الايمان، لو حصل كده تثبتي. التبريك صحيح، اذا لقيت الحاجه زي كده اثبتي، قد يكون ان انت صبرتي على إيمانك وثبتتي على إيمانك في زمن القوانين العلمانية والطاغوتية كلها معاك، وعشان تأذي الرجل وكل حاجة محرضة ليك ومحرشة للتاع، أن تصبري قد يكون هذا هو طريقك إلى الجنة، قد يكون صبرك على هذا الابتلاء هو طريقك، هو ده طريقك للجنة. زي ما نقول اللي يجي الأخت مثلا، بعض الأخوات لما نيجي تبتلى يكون ابنها، يعني في حالات بتبقى الاخوات مش عارف، اكيد شفتوا بعض او كتير منكم شاف، يكون عندها ابنه عنده حاله كده في حالات امراض عقليه او كده، بيبقى الولد على فكره تربيته عذاب، الحياه معاه عذاب، في امراض بيبقى الولد يقعد يصرخ كتير كتير بلا نهايه، او يبقى بيضرب حاجه معانا كتير او وتلاقيه حياتها كلها نقول لها طب ادعي ان هو يموت. ابدا ابدا اكثرهن لا تجرؤ، بل ممكن منهن اعلم حاله قطعت مع يعني اختها، مع ان الولد ده ليس فيه امل. يعني سبحان الله، يعني هذا الولد مش طبيعي، يعني عطوه صريخ حاجه مش طبيعيه كده، ووصل ل 10 سنين وعدى ال 10 سنين حاله مش طبيعيه، وهو لا يوجد له أعوذ بالله أعوذ بالله، يعني هذا الولد لا يوجد له مستقبل. هذا الولد لا يوجد له مستقبل، يعني لا مش توحد، والله مش توحد، مرض عقلي كده بيجي من الطفل، ان هو مثلا يكون سخن، عشان كان حظه ده من اخواته ان اوعوا تخلوا ابنكم يسخن وهو صغير، السخونيه او استمرار السخونيه دي كارثه كبيره. الولد كان سخن وقعد فتره سخن، فجاله ضرر في حاجه في المخ، ده اللي انا وصلني يعني، وانا لا المعلومات الطبيه الاخوات الاطبيبات اعلم يعني، لكن حصل له ضرر دائم في المخ، فالواد بيقعد يصرخ ويعمل حاجات كده لا يوجد، يعني مش حاجات مش صراخ بشر ومش افعال بشر، فلا يوجد امل ان في الواد ده، هو بيقول لك هو هيموت في يوم ما. طيب تمني له الموت ابدا، تخدمه لدرجه منهن من تركت الزوج لما زوجها تركته، قالت له يعني خيرها، سيب الواد ده نرميه في ملجأ، ولا انا عايشه خدامه. ده منهن من قالت ده اللي هيدخلني، ده احسب الله ان هذا هو ما سيدخلني الله به الجنه، ونسال الله لها الجنه، والله والله اسال الله لها الجنه. والحاله دي شفتها عده مرات، اللي هي انا مش هسيب بنتي، انا مش هسيب ابني، طب ادعي انه يموت، طيب ربنا يخفف عنه، يعني ده مش انسان اصلا، مش هيبقى حاجه بعد كده مثلا، هيبقى كذا، لا مفيش، واللي هيدعي عليه كده هقطعه. والله في حاله اعرفها قطعت الناس، اي حد يمس ابنها بدعاء ان يخفف عنه او تقطعه، دي تكون النهايه. اوعى تعمل حاجه زي كده، اوعى تجرؤ تعمل حاجه زي كده، مفيش هزار. فده من وده وهي مصحه محقه، وده من الحاجات العظيمه في الاسلام، ان هذا رفع اجره ولا لا؟ ايوه، عاطفه الام مع اولادها ولما تبقى مرتبطه بالاسلام. انتوا تعرفوا في قصه واحده امريكيه كان ابنها دخل في غيبوبه او كان عنده مرض ولا حاجه، المهم كانت بتحكي، هي قعدت سنوات طويله جدا جدا جدا، الولد جاي له حاله عند جاله عند 10 سنين او حاجه، يبقى ساكت وباصص، جاله كده مرض ان هو كانه ميت تماما، ومفتح عينيه بس وهو حي، بس ما فيش اي حاجه تفاعل مع الخارج خالص. ثم بعد سنوات طويله، اعتقد اكثر من 10 سنوات او اكثر كمان عمر، يعني الولد ده ربنا سبحانه وتعالى أعاد لي القدرة على الكلام ورجع مرة أخرى. والله العظيم يا جماعة، أنا بكيت وأنا بتفرج على الفيديو. الأم كانت بتقول، كان بيقول لها أنا يعني، بتقول له هو أنت لما أنا كنت بدخل بقعد أقول إن لا يا جماعة اسمعوا بس، قصة الأم دي كانت بتدخل ساعات بتقول يعني يا ريت تموت، ما تبقاش كده، ما تفضلش كده، أنا تعبت. بتقول له هو انت كنت سامع؟ قال لها كنت سامع. الام انهارت، كانت بتبكي بكاء، انت كنت سامع؟ يعني انت كنت السنين دي كلها، قال لها طول العمر دي كل السنوات دي انا سامعك وسامع كل اللي حواليا، بس مش قادره اتفاعل مع اي حد. انهارت، كانت هي حاله من امريكا تقريبا، كانت منهاره، قالتكم بتقول كنت بتشوفني وانا بتمناك انك تموت؟ قال لها اه. لا حول ولا قوة الا بالله. اه طبعا الامومة عدوة النسوية، وهم بيحاربوا عشان لان الاطفال شولاميس، اطروحات شولاميس فاير ستون اللي احنا جبناها وبتاع، ان الطفل هو عدوك والطفل دوت وبتاع. في مسلسلات جاءت شفتها طالعه مجموعه مسلسلات طالعه في امريكا وفي انجلترا في خلال الثلاث سنوات الماضيه. المسلسل مطلع ان طفل، واحده بتربي طفل، وان الطفل ده وحش اصلا بيقتلها وبيدمر كل الناس المحيطين بيها. ومسلسل تاني مطلع ان الطفل مش عارف، حوالي اربع مسلسلات شفتهم القصص بتاعتهم هي المسلسلات لما قعدت اقرا البلوت اللي هي القصه بتاعت المسلسل. القصص بتاعت المسلسلات هي تقريبا ان الطفل ده كارثه، مجرد وجود طفل في الحياه ده كارثه، هيصدعك هيقرفك هيعمل لك مش عارف ايه. طبعا في نسويات بتتكلم عن الموضوع كويس، لكن لا، جمهره النسويات الراديكالات يا اختنا غدير عدوات للامومه، عدوات للامومه، جمهرتهن عدوات للامومه، او عايزين الامومه المحدده المخططه قوي اللي هي لا تتعارض ابدا مع طموحاتها كانثى ونجاحها كانثى. فدي فكره احتساب الاجر على البلاء، الله ينور، زي ما اختنا فاطمه، احتساب الاجر على البلاء بيخفف كتير وبيعين على الصبر. لو الاخوات اللواتي يبتلينا بمساله التعدد دي، لو احتسبنا الاجر على البلاء، ان هذا بلاء وابتليتي به، يخفف الاجر. اه، احتسبي هذا الاجر، وقد يكون هذا احتسابك هذا الاجر وصبرك عليه ووقوفك ضد هذا المجتمع الفاسد، وقوفك ضد هذا المجتمع الفاسد ده قد يكون هذا هو طريقك الى الجنه سبحانه وتعالى، ان انت تقفي قدام ربنا سبحانه وتعالى تقولي له كل المجتمع كان يحرض، كل المجتمع كان يخبب ويحرش على الرجال ويحرش على زوجي، وانا وقفت ضد الجميع طاعه لك يا رب. فدي يعني تكفي، في ايه اكتر من كده؟ اللي هي اختنا هنا بتتكلم ان في خطاب، هذا في خطاب يا جماعه بيعمله بعض الرجال، وشفته من بعض الاخوات، ان يقعدوا يقولوا الاخوات اللي عندهم مساله ان زوجها يعدد ولا ما تولعش الدنيا ولا يبقى عندها غير. لا يا جماعه، مين اللي قال لكم ان لابد وواجب، لابد وواجب ان الاخت تبقى غيرانه وعم تعمل حاجه زي كده؟ هو هل كان كل زوجات النبي بيعملوا نفس التصرفات؟ لا لا، ما كانش كله بيعمل كده يعني، عادي يعني، كان في منهن ما في الغيره متفاوتات في مساله الغيره، منهن من لم تكن تملك نفس الغيره لتعمل حاجات زي كده عادي، ومنهن لم كانت تصادق تبقى شبه اختها خلاص. ودي حاجات شفناها في الواقع يا جماعه، دي حاجات شفناها في الواقع. يعني الشيخ رفاعي سرور تطرق لأنهي معنى؟ يعني هل يا جماعه، خاصه الاخوات اللي عارفين مثلا في بعض دول الخليج التعدد موجود وهو الثقافه المجتمعيه فيها وكده، ان اه بيحصل كتير كتير جدا، بل اكتر من كده، احيانا بيكون هذا هو القاعده، ان بتلاقي في لو واحد متجوز اربعه، في اتنين منهم صحاب جدا مثلا. صعب ان انت تلاقي الاربعه صحاب او بتاع، بس هتلاقي اتنين تلاته صحاب، اتنين صحاب جدا بتاع، دي منتشره. عايزين تفهموني الاخوات اللي مش عارفين حته التعدد ده، واثقين قوي يقولوا لا لا عادي جدا، مساله اظهار الامر انه حتميه، ان حتمي حتما هيبقى في حرب. لا لا، ابدا ابدا، مش لازم. وان لو زوجك عدد ورزقك الله ان ربنا رزقك الحكمه وابعد عنك الشيطان اللي وشياطين الانس والجن اللي يخببوك ويحاولوا يخربوا البيت وبتاع، ثم كان من تمام الرزق ان ربنا رزقك بان واحده كويسه وطيبه وينفع تصادقيها. يعني لو كنت قابلتيها في الحياه العامه كانت هتبقى صديقتك اصلا، خلاص يعني قوي قوي. ايه القصه؟ بالعكس حلو، يلا عشان نعرف نتقابل مع بعض من غير ما زوجنا يقعد يقول انت زوجتي، ولا احنا الاثنين قاعدين نهزر ونتكلم مع بعض وقاعدين نحكي وبتاع وزوجنا رايح جاي. فمسألة تصوير الأمر على إن الحرب حتمية، هذه من الكوارث. المسألة دي اللي إحنا بنتكلم فيها، مسألة التعدد دي، إن تصوير الأمر إنه حتما حتما ستكون هناك حرب، لازم هيبقى في حرب. لا يا جماعة، ليس الأمر بهذه الصورة، ليس الأمر بهذه الصورة. طيب، وهل طب معنى كده حتما هتبقى صديقة؟ لا، ليس الأمر بهذه الصورة. قد تكون انت كويسه وكل حاجه والزوجه الثانيه طالعه بتغير جدا. يعني خلاص هو هذا من تمام الابتلاء، يبقى انت عليك ايه؟ الابتلاء هو الابتلاء بتاعك، هيبقى التعدد دي مش صديقتي اصلا ولا هينفع تبقى صديقه وبتاع، ربنا يهديها وخلاص. انا اللي ليا بيتي وجوزي، ان انت تيجي تديني حقوق الشرعيه، تكون عادل ما بيننا، تكون كذا، تقدر هتعمل كده هعمل. خلاص هذا من تمام الابتلاء، ان انا هصبر ان انت هتقعد 3 ايام بعيد عني. انا مش عارفه ابقى صديقه ليها ولا عارفه ابقى اي حاجه، وهي مش يعني مش غياره غيران، لكن يعني ليس حتما الغيره وليس حتما الصداقه، لكن المؤكد ان الامر في هذا واسع جدا. ليس كل النساء اللي متجوزه نفس الرجل عايشه في حرب، ولا كل النساء اللي متجوزه نفس الرجل عايشه في صداقه. في اللي عايشين في صداقه، وفي اللي اصل هي المشكله في ايه؟ بقت صداقتك وكل حاجه، بس يحصل الصديقات نفسهم بيحصل بينهم وبين بعض زعل وحاجات، يقعدوا زعلين فتره ويرجعوا تاني، وبعد حاجات زي كده. يعني الامر اصلا ما بين النساء واسع في القصه دي. الله المستعان. فلا طبعا من الحاجات اللي لازم تقف ليها لما حد يبدا يندد بالاخت مثلا، اللي تقول انا قابله للتعدد يا جماعه، يقول لها جزاك الله خير، ربنا يثبت قلبك ويثبتك على الايمان، وهذا من تمام الايمان وكل حاجه، وعادي يعني. مش الاقي مثلا تلاقي اخوات داخله تقول لها ربنا يبتليكي باللي جوزك يتجوز عليكي وبتاع. طب ما انت قد يكون ربنا مبتليكي بزوج مش متزوج عليكي، لكنه لا يحقق القوامه، لا يحقق القوامه. ايه ايه بقى يعني؟ ما قد يكون انت اللي عايشه في ابتلاء، وهي اللي متزوجه واحد متجوز 4، عايشه في تمام في سعاده لا ترضيه. اللي متجوزه مثلا، يعني انا عشان احب الشيخ ابو اسحاق الحويني وكثير من الشيوخ وهؤلاء من افاضل الرجال، وتلاقي الزوجات بتاعتهم ما يصنع عنهم انهم يعيشون في سعاده، ولم تطلب ابدا واحده منهم الطلاق، ويعيشون في سعاده، وانت فرحانه بجوزك. يعني هناك من الرجال من كمل أو فيه من صفات الكمال والفضل من يستطيع أن حتى لو تزوج 4، بالنسبة لك يبقى حتى لو هيجي يقعد معايا يوم واحد في الأسبوع خير وبركة، أحسن 100 مرة من واحد قاعد معايا طول الأسبوع واحد تاني. الرجال يتفاوتون في هذا الأمر. الله المستعان. كان آخر حاجة بس عايز أعلق عليها، كانت الأخت تحدثت عن مسألة مواقع التواصل وأثر مواقع التواصل. يا جماعة، مواقع التواصل أفسدت كثيرا من الرجال والنساء، مواقع التواصل فيسبوك والتويتر والحاجات دي. هقول لكم ليه. احنا كان في جيلنا النساء السيئات كنا لا نعلم عنهن شيئا إلا في النادر، والبنات كانت ما تعرفش حاجة عن الواقع والحاجات السيئة إلا في النادر برضه. دلوقتي احنا قاعدين بتلاقي البنت عندها 18 سنة 19 سنة 20 سنة، والواد عنده 18 سنة 19 سنة 20 سنة، والحاجات الترندات في الفيسبوك يا جماعة هو الخير؟ يعني لو واحد عايش سعادة مع مراته في الفيسبوك بيبقى ترند، ولا اللي قتل مراته او بيشتموا بعض؟ مين فيهم اللي بيتكلم عليه كل الناس وبيكون منتشر؟ الشتيمة بلا نقاش ولا جدال، الشتيمة، واللي قتل جوزها، واللي قتل مراته، واللي ذبح عياله وبتاع. طيب اللي بيحصل، فقدت براءتها وفقدان براءة مزيفة. يعني ايه مزيفة؟ يعني لما اطلع مثلا يروح قايل يقول لي يا جماعة في 20,000 حالة طلاق في مصر، يروح قاعد يجيب لي منهم 1,000 حالة طلاق عمال يشرحها لي بالتفصيل. فانا اشعر ان مصر كلها ايه؟ نساء نواشز ومطلقات وكذا وكذا. تمام؟ مصر عدد سكانها كام؟ 101 مليون. 101 مليون. لما يبقى 20,000 حالة طلاق، ده يبقى يعني واطلع اصرخ واصوت واقول ان المجتمع، واعمل اللي بعمله. تمام؟ ثم ان العاقلات من النساء والرجال لا ينشروا حياتهم الشخصية ما دامت سعيدة، لا ينشروها على مواقع التواصل. محدش فكر، دايما اقول للشباب واقول لكم محدش فكر خالص في الموضوع ده. يعني ملايين النساء ما بتنشرش اصلا، هو ما فيش غير الشر يا اختي، انت وهي اللي عماله تنشر. ايوه، اللي عايشين ملايين النساء عايشه في خير وفي حياه سعيده، بس مش هيكتبوا على الفيس، مش هيكتبوا، لان عقلات عارفين ان اللي بتقول منهم كلمه او بتفاخر بخير بيتخرب بيتها تاني يوم. ونفس الامر عند الرجال. فانتوا المواقع التواصل دي بتقعد تظهر لكم صوره وبتفقد الاخوات براءه وفقدان مزيف، لان الاخوات تفقد البراءه لان كل الرجاله بيعملوا كده، الراجل يعمل كده، بقى الراجل يعمل كده ايوه، بس في مقابلهم على فكره في 100 راجل تاني، مقابل كل راجل وحش في 100 راجل كويس اتجوز وعايش حياته كويس، بس محدش بيحكي لك. محدش بيحكي لك. بس فانت ايه اللي حاصل لك؟ اللي حاصل لك ان انت عماله بتغلي عيني وبتاع، وعماله عايشه في وهم، ده وهم، وفاقده ان فقدان براءه مزيفه. فقدان براءه مزيفه. فاكره ان كده انت فقدت البراءه وبتاع وانك عرفت الواقع. اه طبعا الرزق والمال وكل حاجه. كل حاجه. فلا، مواقع التواصل الله المستعان، يعني مواقع التواصل دي يعني تسببت في مشاكل كتير كثيره للاخوات، وخاصه النساء بقى، مع الجزء بتاع ان تخيلوا انتوا مع اللي احنا بنتكلم على مساله حس العداء عند النساء، وان دايما الست بتحط نفسها او المراه بتحط نفسها في الواقع. تخيلوا بس بنت قاعده كل ما تقرا القصص، كل القصص ستات اتضربت، ستات اتهانت، ستات رجالتها مش عارف ايه وبتاع، وهي عماله تحط طول الوقت عماله تعيش في الافلام دي، رايحه تشوف بيحصل كذا، انا مكان دول، انا مكان دي، انا مكان دي. النهايه هتكون ايه؟ النهايه هتكون ايه؟ النهايه هتكون البنت معقده من الزواج وداخله متحفزه للزواج للزوج، ونفس الامر بقى من الناحيه الثانيه، الرجال عمالين يقراوا في مواقع التواصل، الستات دخلت الرجاله السجن، الستات دخلت الرجاله السجن، الستات بتعمل، الستات بتعمل فيديوهات وحاجه. الراجل بقى الراجل موضوعي، موضوعي، بس حط، بس اللي حصل ايه بقى؟ ان الراجل هيعتبر ايه اللي حصل ده؟ الراجل هيحصل له ايه بقى؟ ده انا يعني لازم امشيها على العجين ما تلخبطوش، لو بصت كده ولا كده ولا اتضايقت ولا اديها بالبتاع كده، انا عارف هي دول صنف، بس خلاص المجتمع اتفكك. في حين ان الواقع ملايين الرجال وملايين النساء بيتجوزوا كل يوم والدنيا ماشيه، لا زال الى الان والدنيا ماشيه. لما مليون واحد يتزوج منهم 10,000 يطلقوا، يحصل لهم طلاق او زيجات فاشله، لا ده يبقى نسبه عظيمه قوي، نسبه عظيمه قوي. حد بيتكلم على الحالات الناجحه؟ لا، لان الحالات الناجحه بتخشى من الحسد، ولان التجارب في مواقع التواصل الكتير بتاعت الحالات الناجحه اللي بتفاخر او تعرض حالتها بتكون النهايه، بتكون النهايه. فانا نصيحتي لكافه الاخوات، اوعوا تدخلوا جروبات المشاكل، اوعوا جروبات المشاكل، سواء ما يهمنيش داخله تبع انهي طبعا، وصفحات اللي بتقعد تعرض مشاكل كتير، سواء اللي يقول لك ايه طيب اصل انا بوعيكي، اصل والله العظيم ولا بتتوعي ولا حاجه، بتتحرضي وبس، بتتحرضي وبس. لا تدخلي صفحات الناس اللي بتحكي مشاكل وبتستهلكك عاطفيا ونفسيا، وكمان بتبني وعي زائف. لا اختنا غدير، ده وعي زائف، ده مش وعي اكتر، ده وعي زائف. عارفين زي يقول لك ايه اللي هم الناس اللي بيشتغلوا في الشرطه او وكيل النيابه، وكيل النيابه دايما بيشوف ايه؟ مجرمين، بيحقق مع مجرمين. فتحقيق الرجل مع هذا الرجل مع المجرمين دايما مشهور جدا في علم النفس، ان بيعمل مشكله ان هو بيبدا يعتبر ان الاصل في الناس هو الاجرام والمكر والشر، وان هم دايما عايزين يخدعوه. فيعني دي حاجه مش اصل النساء بس، لا دي حاجه عامه. لو انت فضلتي تتعاملي مع المشاكل ومع الحاجات اللي بتحصل في المجتمع، هتحسي ان المجتمع كله كده، وهتبداي تفترض الشر في كافه الناس. فلا، انا نصيحتي لكافه الاخوات، ابتعدنا عن جروبات المشاكل، عن الحاجات دي كلها، صفحات المشاكل، صفحات الاعترافات، صراحه صفحات مش عارف ايه، يعني يا جماعه بتفسد القلب اصلا. يعني حتى لو لم تفسد، تبني وعي زائف ومشكله، ده كمان بتفسد القلب. احنا يعني عايزين نبقى قلبنا، يعني انت معتقده، هقول للاخوات على حاجه، ايهن اكثر تحسينا لك، الصفحات دي تضيع عليها 10 ساعات ولا تقعدي 10 ساعات على القرآن؟ ايه اللي هيخليكي ان ربنا سبحانه وتعالى يحميكي من الوقوع في شرور اكتر في المستقبل؟ القرآن والعلم. العبادة دي. انت لو قعدت تقرأي لجروبات المشاكل 1000 سنة هتطلعي في الآخر جاي أنا عايزة راجل مثالي زي ما كل حاجة، كل حاجة زي ما انت عايزة، تمام؟ ويطلع برضو الراجل يبقى وحش أو يطلع مش عارف إيه. إنما القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيبقى بيديلك هو حماية وتوفيق ذاتي. هي اللي تقول لك انت عايشه في فقاعه بعيد عن الواقع. لو قالوا لك كده يا اخوات، اللي يقول لكم عايشه في فقاعه بعيد عن الواقع، ربنا سبحانه وتعالى من مدح يعني النماذج المثاليه للنساء كانهن الايه؟ ها اللؤلؤ الايه؟ اللؤلؤ اللي مرمي اللي عمال الناس تتفرج عليه وبيشوف الواقع مكنون، مكنون. ان النساء المرأة كده تبقى، واللي هي التشبيه النساء بالبيض والتشبيه كلها حاجات، ان المرأة وحور المقصورات في الخيام. لا، الأدلة كثيرة ان المرأة اللي ما مش متصلة بالواقع دي، هذه هي المرأة المسلمة الممدوحة اصلا. طب والأمة، لما نبقى نيجي عند الأمة بنتكلم. بس انت يعني الأخوات اللي سيبكم من الخطاب اللي كان الإخوان والناس يقولوه زمان وفشل للأسف، او للاسف بل للافضل لخير المسلمين كان ان يفشل، اللي بتاع الاخت لازم تبقى عارفه قضايا الامه وبتاع. عرفت قضايا الامه، اعملي حاجه كده، عارفه تعملي حاجه، هتروح قايله ايه؟ هو الرجاله عارفين يعملوا حاجه؟ بس ادي الواقع، ادي الواقع. انشغلتي بقضايا الامه وعن التزكيه الذاتيه وعن الحاجات، ايه اللي حصل؟ لا انتوا قدرتوا تبقوا، النساء قدرت تبقى تحافظ على الحياة القارة الداخلية، الحياة المستقرة اللي هي ليها في القرآن وحاجات زي كده، وإن وفي نفس الوقت بقت عندها أزمة نفسية، إن مهما حتى جوزك متجوز وعايش حياة كويسة معاه، هتبقى بالنسبة لك إيه؟ العالم سيء، والمسلمون دائما يعيشون في دمار وهلاك. الله المستعان، الله المستعان. أنا دايما أقول لأخوات، استمتعنا بما ميزكن الله به. الله سبحانه وتعالى وضع في حياتكن، هل يفيد انشغال الناس بقضايا الأمة في التربية؟ والله أنا عايز الحق يعني مش شايفها قوي يعني، بالعكس أحيانا بيفسد على الأخت التربية، مش قادرة تركز، عايزة تخلي الواد بتاع، ما دام عندك زوج والزوج ماشي. بص يا اختنا، استفدنا. انا نصيحتي للاخوات دايما خلي عندكم الاستفاده من المزايا اللي ربنا اداها لكم. ربنا ادى ان المراه الاوصاف اللي دايما، لما اتكلمنا في الحلقه الماضيه اتكلمنا عن قدوات المراه، المراه القاره في المنزل، المراه القاره في المنزل، والمراه اللي حياتها ما بين العبادة وبين الانشغالات مع الأولاد أو انشغالها مع أهلها لو مش متزوجة، أو الحاجات الشخصية دي ما بين العبادة وبين كده، الترويح عن نفسي شوية، تروح تزور فلانة أو تزور كذا، الترويح إن رزق الله بالزواج فتبقى دايما يعني عارفين الحياة الخاصة أوي، الحياة المغلقة دي استمتعنا بها. النسوية الإسلامية حاربت عشان توري لك إن الحياة الخاصة دي تربطها بالحياة العامة والانشغال بالأمة، وتنزل المظاهرات وتكوني متابعة المظاهرات وتكوني متابعة الضرب في الحتة الفلانية. ثم ماذا كانت النهاية؟ اللهم لا شيء، لا شيء، اللهم لا شيء، الله المستعان. بناء تصور، طبعا بناء تصور، في حاجات لها علاقه ببناء التصور. يعني مثلا لما اجي اتكلم على يعني دي حاجات لها علاقه بالمعتقد، وانا ارشح لكم دايما في هنا قناه اسمها مش عارف ايه، البناء العقدي او حاجه، ارشحها لكم. دي بتبني تصور عقدي وبتبني عقيده سليمه، وفي معهد الامام النووي في الفقه الشافعي، وفي في معاهد بس هو ثقيل بصراحه، مش كل الاخوات هيقدروا عليه. لا، في مش وزارة البناء العقدي، لا، في اسمه معهد البناء العقدي تقريبا، دائما انصح بيه، لان اطلعت على المناهج بتاعته لقيتها جيده، بتاع الشيخ سلطان العميري. هحاول اجيبه لكم مره ان شاء الله واحطه لكم، لان هو المفروض هيبدا قريب. برنامج التأصيل العقدي، برنامج التأصيل العقدي. وفلسطين وآفاق، الحاجات اللي هي بتبني عقيدة وتبني شريعة، دي انشغلنا بيها المدى. لو انت حابة تنشغلي، لو مش حابة تنشغلي ليس عليك أصلا، يعني عادي، اعرف بس الخطوط العامة، الخطوط العامة. إنما نصرة أهل فلسطين، نصرة أهل فلسطين بالظبط، الخطوط العامة. إنما هتقعدي حياتك كلها عارفة التفاصيل؟ لا والله، ولا احنا نقدر عليها. احنا كرجاله ومشغلين بالقضايا العامه، والله انا حذفت حاجات كتيره جدا من الموضوع ده، ما بقاش عندي مشكله، ما بقاش عندي وقت للكلام ده كله، ان انا طول الوقت قاعد اقرا اخبار وقاعد اعمل حاجات ما. لا لا لا، سيبكم من الكلام ده، عيشوا في حالكم. الكلام بتاع ان يحسسوك بالذنب والفشل، عيشي في حالك، عيشي في حالك، وربنا يرزقك بالزوج اللي يساعدك انك دايما تفضلي عايشه في حالك، عايشه في حالك. الحياة، وبرضه على حسب، ما طبعا ما المهجريات دي مشغلة، الله المستعان. فأنا نصيحتي زي ما بقول لكم، استفدنا من هذا، من هذه الأمور، ابتعدنا. حتى لو أنتم بتستعملوا مواقع التواصل، ابتعدنا عن الصفحات والمجموعات والحاجات اللي فيها نساء وفيها كلام كتير وحاجة زي كده وتخبيب، أو حتى لو كانت بالحق ابتعدنا عنها. المحتوى بتاعي على اليوتيوب مثلا، حاجات في السياسه وبتاع، لا عادي ابتعدوا عنه لو حسيتوا انه هيأذيكم. انا زوجتي بتبتعد عن اي محتوى له علاقه باللوطيه، تقول لي انا الموضوع ده بيخليني اشمئز وبشعر برعب على اولادي، فمن لا تستطيع ان تستمع للموضوع ده. عادي عادي عادي. ف لا يعني انا حتى المحتوى اللي انا بعرضه مش كله لازم تبقوا متابعينه. التفصيل بتاع النسويه ده والحاجات النسويه، على فكره في حاجات انا شخصيا بتعب نفسيا وانا بذاكرها، ما بالكم لما باجي اعرضها ممكن تتعب الاخوات منها، تقول لي يعني الكلام بتاع شول مايس فاير ستون ده، لما بتقول ان الحمل ده فعل همجي، ان الواحده تولد، ده كان الواحده بتتغوط بتاع دوت قرع عسل او حاجه زي كده، دي مجرمه، عماله تشوه الحاجات دي كلها. اي امراه هتستمع للكلام ده كله هتشعر بالنفور من هذه المجرمه المريضه نفسيا، اللي كانت مريضه نفسيا فعلا ودخلت مصحات نفسيه، كانت مريضه نفسيا ودخلت مصحات نفسيه. لما هعرض قريبا الموجه اللي هنا جايه، المرحله الثانيه من عرض النسويه، هندخل في حاجات بتاعت كيت مينت وكده، كتب اباحيه بيعرضوا النسويات بتوع الموجه الثانيه، سفله سفله، من اول الكتاب بتاع اسمها ديت الزفته لعنها الله، ديت سيمون دي بوفوار. سيمون دي بوفوار لما تيجي تقرا لها كتاب اباحي، بتعرض كلام اباحي، بين انا نفسي بستبشع الصور اللي بتكتبها دي، سفله ليس عندهن اخلاق ولا الحاجات دي كلها. انا لا انصح الاخوات ان يدخلوا ولا يتفرجوا، حتى لما اجي اعرضها ما يتفرجوش، سفله سفله، يعني سفول في الدين، وهجوم على الله وهجوم على الاخلاق وهجوم، حاجه غير طبيعيه يعني. فالاخوات خلوا طبعا دايما هحذر الفتره اللي جايه في الحلقات اللي احنا هنجيبها، دايما هبقى بحذر الاخوات ما تدخلوش في يعني في الحلقات، الافضل ان تبتعد عن، لان الموضوع هيبقى سيء جدا. احنا بقى هنبدا ندخل، مش بنجيب الافكار العامه، هنبدا نقرا قراءه معمقه، فهنقرا الكتب بتوعهم، الكتب بتاعتهم لا يجرؤ. انا فهمت ليه كتب زي دي لم تترجم، في كتب لم تترجم، كتاب كيت ميت لم يترجم، في كتب لم تترجم. بفتح كتاب كيت ميت حسيت انا، قلت انا وقعت في كتاب غلط ولا ايه؟ كتاب كله قصص اباحيه وصور اباحيه قذره جدا جدا، فايه القذاره اللي انا قاعد اقراها دي؟ اتاري ده الكتاب بتاعها فعلا، ده كتاب كيت ميت دي اللي اخترعت فكره ان الرجاله حاولوا يتحكموا في المراه والابويه والتحكم البطريركيه، وحاولوا يتحكموا في المراه ويخلوها قاعده في البيت بس، والكلام ده كله. طبعا في تفاوتات للاخوات فيه، بس يعني انا نصيحتي لا لا، بلاش بلاش بلاش التعمق في الحاجات دي، قد تؤذيك نفسيا يعني، قد تؤذيك نفسيا. جزاكم الله كل خير على الحلقة دي، وطبعا يعني اي تساؤلات بعد كده ان شاء الله نخليها كل فترة، لو في اي تساؤلات عامة. يمكن حاجة من الحاجات الكويسة ان المجموعة دي اتاحت ان انا اقدر ابقى اشوف الاخوات فقط، في يعني في التعليقات، لان بصراحه التعليقات بتاعتكم كانت بتوه في التعليقات بتاعت الاخوه في القناه العامه او على اليوتيوب، فما بقدرش اتحدث او افهم الاخوات كانوا بيتكلموا في ايه. اتفضلي اختي رحاب. ايه السؤال، ايه السؤال اللي كنت سالتيه؟ اتفضلي. اللي بترفع قضية علشان تطلق نفس الحكم برضو؟ لا، احنا عندنا في الشريعة في ان المرأة ترفع قضية للقاضي لو الزوج سيء ما تقدرش تعيش معاه ومش راضي يطلق، ايه حكم انها تلجأ المحكمة القانون الوضعية؟ لا يوجد عندها بديل، لا يوجد عندها بديل، هي خلاص هتعمل ايه؟ هو هنا في الجزء ده من في المحاكم لو كانت عندها حق كامل وكذا وكذا وتلقى الله بهذا الحق، لا ما عندهاش بديل. انا بتكلم على التي تلجا الى قانون، مش مجرد مش مطلق القوانين الوضعيه، انما تلجا قانون وهي عالمه وتعلم ان هذا القانون مخالف للشريعه وتلجا اليه عشان مثلا تسجن الراجل المتزوج عليها مثلا. فهمتني اختنا؟ احنا بنتكلم على التي تحارب الشريعه بقانون وضعي معادي للشريعه، انما لما مطلق اللجوء للمحاكم هذا مما عمت به البلوى، لا توجد اصلا محاكم شرعيه، يعني هنعمل ايه؟ واحد سرق منه مال، واحد سرق منه مال هيعمل ايه؟ هيقعد يقول انا مش هرفع قضيه عشان محاكم وضعيه؟ لا، هذا يعني خلاص هتضطر تحتكم للقانون الوضعي، يعني لا يوجد اي سبيل تاني، لا يوجد اي سبيل اخر. والقضية دي تفصيلها طويل جدا ويعني وخلافات فيها كبيرة جدا، لكن يعني اطمئني في مسألة ان الفقهاء لا يتحدثوا، المعاصرين ممن ليس عندهم غلو لا يتحدثوا ان المرأة لا تلجأ مطلقا الى اي حاجة حتى مهما ظلم، لان مش عارف ايه. لا الكلام ده ما حدش بيتكلم كده. تمام، معذرة أختنا سارة، هتلاقيهم بس مش قصدهم حاجة، معذرة أختنا سارة. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.